الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لسننا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، وما لا غناه يفرس به ولا يفترس. في نسخة يفرس يبتلي. وما لا غناه يفترس به غير الضبع، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عبس والسنو والنمس والقرد والدب، وما لا مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقل والشاهين والباشق والحداءة والبومة، وما يأكل الجيفة كالنسر والرخم كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيس والفأر والنيس. ولا قد هو مشكول عندك بفتح النون نيس نيس. طيب كم والنيس والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبر. فصل. وما على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. بعد انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود ثم الديات وآخرها القسامة ثم الجنايات ثم الديات ثم ختم الديات بالقسامة ثم الحدود، ومر معنا في كتاب الحدود حد الزنا ثم حد إيش؟ القذف، ثم حد الشرب، ثم التعزير، ثم السرقة، ثم حد قطاع الطريق، ثم باب قتال أهل البغي، وختمه بباب حكم المرتد. بباب حكم المرتد الآن سيتكلم عن حكم أو أحكام الأطعمة. كتاب الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، ما يؤكل ويشرب. والأصل فيها كما قال المؤلف رحمه الله الحل. كل الأطعمة الأصل فيها أنها حلال، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا، لأن الله تعالى: إنما حل الطيبات لمن استعين بها على طاعتهن على طاعته، لمن استعين بها على طاعته لا على معصيته، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ولهذا لا يجوز كما قال شيخ الإسلام أن يستعان بالمباح على المعصية، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: فيباح كل طاهر. يشترط لحل الطعام شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا الطعام طاهرا، بخلاف إيش؟ النجس والمتنجس. الشرط الثاني ألا يكون فيه مضرة، ألا يكون فيه مضرة من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات غير الضارة. إذن اشترط شرطا. هناك شرط زاده اللبدي، وهو المستقذر، ألا يكون مستقذرا، ألا يكون مستقذرا. فالمستقذر ولو كان طاهرا فإنه محرم، مثل إيش؟ الرجيع والبول. الرجيع والبول ولو كان طاهرين فإنهما محرمان. ولو كان من يعني حيوان يباح أكله كرجيع الغنم وبوله والغنم والإبل، إلا قالوا لضرورة لحديث العرنيين لما تداووا ببول الإبل. أما قضية أن الإنسان يأخذ البول كما يفعله بعض الناس بول الإبل ويشربه يوميا ويتعالج به بلا ضرورة وليس فيه مرض، هذا محرم لأنها هذه مستقدرات. قال ولا يحل نجس كالميتة والدم، هذا محترز الشرط الأول. الشرط الأول إذا كان أن يكون طاهرا، فيقابل ذلك النجس فلا يحل. ومثال النجس كالميتة والدم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. محترز الشرط الثاني وهو أن لا يكون فيه مضرة. قال ولا ما فيه مضرة كالسم، ولا ما فيه مضرة كالسم، هذا محترز الشرط. قال رحمه الله ولا يحل نجس، ذكرنا أن هذا محترز الشرط إيش؟ الأول كالميتة والدم. وقال ولا ما فيه مضرة، هذا محترز الشرط الثاني كالسم ونحوه، كالسم ونحو السم فإنه محرم. وذكرنا أو ذكر في الإقناع هنا قالوا في التبصيرة ما يضر كثيره يحل يسير، انتهى كلامه. قال الشيخ منصور فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوهما إذا كان لا مضرة فيه لانتفاء علة التحريم، لانتفاء علة التحريم، ذكر ذلك في كشاف القناع. ثم قال وحيوانات البر مباحة. الأصل في حيوانات البر أنها مباحة، أنها مباحة، إلا أنهم يستثنون منها، سنوصلها إلى ثمانية أشياء أو تسعة أشياء، تسعة أشياء. الأول قال إلا الحمر الأهلية، الحمر الأهلية فإنها محرمة، حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر وأذن في لحوم الخيل، اتفق عليه. ونقل ابن عبد البر أنه لا خلاف في تحريم الحمر الأهلية. وقال في الإقناع ولو توحشت، ولو صارت وحشية فإنها محرمة، فإنها محرمة. ثانيا مما يستثنى من حيوانات البر ما له ناب، ما له ناب يفترس به، وفي نسخ أو نسخة يفرس به يعني ينهش به، مراد بها ينهش بنابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني نهى عن كل ذي ناب من السباع، اتفق عليه. غير الضبع، غير الضبع بفتح الضاد وضم الباء، ويجوز إسكان الباء، الضبع والضبع والضبع. وهي الأنثى، وهي الأنثى، ولا يقال ضبعة، لا يقال الأنثى ضبعة، والذكر ضبعان، ضبعان، وجمع الذكر ضباعين، وجمع الأنثى ضباع كما قال في المطلق. فالضبع مباح على المذهب وإن كان له ناب يفترس به، للحديث، حديث جابر أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن نأكل الضبع، رواه الإمام أحمد. لكن هنا نبه الشيخ منصور أنه إن عرف الضبع بأكل الميتة فيكون حكمه كالجلالة، نبه الشيخ منصور هنا في كشاف القناع، بل هو في القناع أصلا هذه التنبيه أو الاستثناء في القناع، وأنه إن عرف الضبع بأكل الميتة فإنه يكون كالجلالة. كيف كالجلالة؟ يعني يحبس ثلاثة أيام، يطعم إيش؟ الطاهر، ثم يباح أكل لحمه. قال رحمه الله: كالأسد، مما يفترس بنا به كالأسد محرم، والنمر والذئب والفيل. والفيل محرم من جهتين: أولا لأن له نابا، بل هم يقولون من أعظمها نابا، من أعظم الحيوانات المفترسة نابا. ثانيا لأنه مستخبث كما قال في معونة أولي النهى. قال: والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى. قال بوتي: يشبه الكلب رائحته كريهة كما في الكشاف. وابن عرز بكسر العين، أنت عندك بكسر العين مكسورة؟ وابن عرس، وهو دويبة تشبه الفأر، تشبه الفأرة. قال ابن قندس: والسنور. السنور هو القط والهر سواء كان هريا أو بريا. والنمس والقرد. قال في القناع: ولو صغير لم ينبت له نابه، ولو صغيرا لم ينبت نابه. والدب، وهذا الدب معروف محرم لو هنا يفترس به. قال: المستثنى الثالث من حيوانات البر ما له مخلب بكسر الميم. والمخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. قاله الجوهري: ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب بضم العين، والبازي على وزن قاضي، والصقر والشاهين والباشق والحدأة والحدأة، كذلك البومة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطيور. رابعا مما يستثنى من حيوانات البر ما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف من الحيوانات فإنه محرم. والأصل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس من خمس فواسق في الحل والحرم، منها إيش؟ الغراب، وهو يأكل الجيف، وهي الجيف هي الميتات، الحيوانات الميتة ومتعفنة، فيقاس عليه من الطيور غيره من الطيور التي تشاركه في هذا الوصف. قال: كالنسر والرخم واللقلق. واللقلق طائر نحو الإوز، نحو الإوز طويل العنق يأكل الحيات كما في الكشاف. واللقلق على وزن جعفر، لقلق على وزن جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب، وهو نوع من الغربان، نوع من الغربان تتشائم به العرب. والغراب الأبقع أيضا هو نوع من الغربان يوجد به بقع بيضاء في رأسه. والغداف الغداف. وقال البهوتي: يقال هو على وزن، يقال هو غراب القيظ، القيظ، وهو طائر، وهو أسول صغير أغبر، أسول صغير أغبر يعني يشبه الغبار. ثم قال: والغراب الأسود الكبير، الغراب الأسود الكبير. وهذه الكلمة لم أرها في الإقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية هنا، الغراب الأسود الكبير، ولعله مذكور بقولهم غراب البين، غراب البين سمي بذلك. طبعا هذه مذكورة في الوجيز، رأيته في الوجيز فقط. سمي غراب البين لأنه إذا بان أهل الدار للنجعة يعني رحلوا وذهبوا وقع في مرابض بيوتهم يتلمس الحيوان كما قاله في الشرح المنتهى والهامش أيضا. مما يستثنى من الحيوانات البر ما يستخبثه هذا الخامس ما يستخبثه العرب مقصود ذوي اليسار وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأنهم هم أولو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظهما يعني كتاب السنة إلى عرفهم دون غيرهم. ولا عبرة بالأعراب من أهل البوادي لأنهم يأكلون للضرور كل ما وجدوا. قال كالقنفذ كالقنفذ هو معروف والنيس والنيسي أنا عندي والنيس أيضا وهو اسم للقنفذ والفأرة والحية والحشرات حشرات كلها. قال المطلع صغار صغار دواب الأرض كالضب واليربوع وقيل هوام الأرض مما لا اسم له ولا اسم له واحدتها حشرة كلها في المطلع يدخل فيها الحشرات الديدان وخنافس الأوزاغ والصراصير والعقارب. قال والوطواط. السادس مما يستثنى ما تولد من مأكول وغيره كالبغل ما تولد من مأكول وغيره كالبغل. البغل بتولد من إيش؟ من الخيل والحمر الأهلية. والسمع هو ابن الذئب والضبع ذئب أبوه ذئب وأمه ضبع. قال شيخ الإسلام في المتولد ما كل غيره ظاهره ولو تميز كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب انتهى كلامه تغليبا التحريم طبعا. أما لو تولد البغل من مباحين كالبغل من حمار الوحش والخيل فهل هو حرام ولا حلال؟ حلال فهو حلال. وتولد من مباحين كبغل من حمار وحشي وخيل فهو حلال. هذا السادس. السابع الذي ما ذكره المؤلف ما أمر الشرع بقتله كالفواسق كالفواسق خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدى والعقرب والفأرة والكلب العقور كما في مسلم. ثامنا ما نهى الشرع عن قتله حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أربع من الدواب النملة والنملة النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه الإمام أحمد. التاسع ما يحرم من حيوانات البر زاده في الإقناع ما ليس مملوكا وإن كان إيش في ذاته مباحا فما ليس مملوك فهو حرام عليك. قال في الإقناع يحرم ما ليس ملكا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا الشارع لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ثم قال رحمه الله فصل وما عدا ذلك فحلال عدا ما تقدم من الأشياء المحرمة التي ذكرناها فإنها حلال كالخيل وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والدجاج. الدجاج الدجاج كما قال في المختار الصحاح الدجاج معروف يقول وفتح الدال أفصح من كسرها. الدجاج الدجاج واحدتها أو الواحد من الدجاج دجاجة ذكرا كان أو أنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج كان في الصحيح. والوحشي يعني حمار الوحش من الحمر قال في القناع ولو تأنست وعلفت ولو تأنست وعلفت. و البقر وحشي من الحمر والوحشي من إيش؟ البقر والضباء وهي الغزلان على اختلاف أنواعها، والنعامة مباحة لقضاء الصحابة فيها بالفدية، وهذا يدل على إيش؟ إباحتها. والأرنب وسائر الوحش كالزرافة، يقول الشارح الزرافة والزرافة أيضا. ثم قالوا يباح حيوان البحر كله، كل حيوان البحر مباح، قوله تعالى حل لكم صيد البحر وإيش وطعامه. قال الشيخ منصور ويؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه، يعني إنسان البحر كلب البحر، فإنه إيش مباح. إلا الضفدع بكسر الدال أو فتحها، الضفدع أو الضفدع لأنها مستخبثة. ثلاث مستثنيات من حيوانات البحر. والتمساح لأن له ناب يفترس به ولأنه يأكل الناس أيضا. والحية الثالث، وإن كانت من البحر فإنها محرمة لأنها مستخبثات. ثم قال رحمه الله من اضطر إلى محرم غير السم. ما هو ضابط الاضطرار هنا؟ ضابط الاضطرار ذكره الشيخ منصور هنا بأن خاف التلف إن لم يأكل، بأن يخاف التلف إن لم يأكل، يعني يخاف أن يتلف يموت لم يأكل. هذا هو المذهب سواء كان في الحضر أو في السفر. والقول الثاني ذكره في شرح المنتهى ابن نجار، قال وقيل إن خاف ضررا، وفي المنتخب أو مرضا، أو مرضا أو انقطاعا عن رفقة، قالوا مراده ينقطع فيهلك، ينقطع فيهلك، فكأنه يعود إلى القول الأول. قالوا من اضطر إلى محرم، ضابط الاضطرار هنا بأن يخاف التلف لم يكن غير السم، إلا السم لا يباح أكله، حل له. كلهم هنا يعبرون بالوجوب، حتى التنقية قال يجب عليه، يجب عليه إيش؟ أن يأكل من المحرم هذا غير السم. وحكى في الإنصاف قولا بالإباحة، هل ذكرنا مخالف تحت عندك حل له؟ أيه. حكى في الإنصاف قولا بالإباحة، فهل نعتبر المؤلف خالف المذهب هنا؟ أنا قلت لكن نقل في الفروع عن شيخ الإسلام أن وجوب الأكل اتفاق، وجوب الأكل في هذه الحالة بالاتفاق لقوله تعالى ولا تلقوا بأهديكم إلى التهلكة، فيكون الحل هنا في مقابل التحريم الذي لا ينفي الوجوب، الذي لا ينفي الوجوب، يجب عليه، يجب عليه، هو كان ممنوعا منه والآن حل له. قال الشارح قيده إن لم يكن في السفر محرم، فالذي في السفر محرم فلا يحل له أكل المحرم ولو اضطر إليه، ولو اضطر إليه ما لم يتب. أحسنت، نقول له تب ثم كل. قال حل له منهما يسد رمقه، يعني بقية روحه، بقية روحه. وهل يجوز له أن يأكل ويشبع؟ نقول يحرم الشبع. أي نعم، لكن يجوز أن يحمل معه، لكن يجوز أن يحمل معه. قال الشارح ولو تزود إن خاف. وقال في الإقناع أيضا ذكر قول الموفق وتبعه جماعة أنه إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع، وإن كانت الضرورة مرجوة الزوال فلا، لا يجوز له الشبع، ذكره في الإقناع. ثم قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير. الآن أحيانا الإنسان يضطر إلى نفع مال الغير، أو يضطر إلى أكل مال الغير. من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، مع بقاء عينه، لدفع كثير مثلا، لدفع برد أو استسقاء ماء، اضطر إلى حبل يريد أن يخرج الماء مثلا، أو دلو يريد أن يخرج الماء من البئر، استسقاء ماء ونحوه، وجب بذله له لما اضطر إليه مجانا، يعني من غير عوض. وهذا مقيد ما إذا كان صاحبه غير إيش محتاج إليه، غير محتاج إليه. نعم، اي نعم، هم يقولون هنا لقوله تعالى، لان الله ذم على منعه بقوله تعالى ويمنعون الماعون، وما لا يجب بذله لا يذم على منعه. طيب من اضطر الى مال الغير ياكله، اللي هي المساله الماضيه، مضطر اضطر الى ما الى طعام الغير، وهذا الغير غير محتاج اليه، فيجب عليه أن يبذله، لكن يجب على المضطر الذي أكله العوض، يجب عليه العوض. أما إذا اضطررت إلى نفع مال الغير فيجب على الغير أن يبذل هذا النفع مجانا، يجب أن يبذل هذا النفع إيش مجانا. هذا فرق بين اضطرار نفع مال الغير أو اضطرار طعام الغير. وفي كلا المسألتين اشترط ألا يكون الغير محتاجا، وإلا فيقدم هو على غيره، قدم بطعامه وبنفع ماله على مضطر ومحتاج غيره. ثم قال رحمه الله ومر. نعم، العوض هنا إذا كان مثلي ولا ثمة ولا نفس الأحسن. نعم، قال رحمه الله ومن مر بثمر بستان في شجر، في شجره عندك، في شجرة، في شجرة أو متساقط عنه، أو متساقط عنه، في شجره الثمر في الشجر، أو متساقط تحت إيش شجر، فلا يصعد، لا يجوز له أن يصعد، ولا يجوز له أن يرمي ما فيها. والذي يظهر أيضا لا يجوز أنه يهز الشجرة حتى يسقط الثمر الذي فيها ويأخذ منه، اشترط أن يكون في متناول اليد فقط، فلا يصعد ولا يرمي ما فيها، أو متساقطا عنه فله الأكل من مجانا بثلاثة شروط. الشرط الأول قال ولا حائط، يعني ليس هناك حائط على البستان، جدار، ليس هناك إيش حائط، ليس هناك جدار على البستان، فإن كان بحائط لم يجز له الدخول إلا بإذن. الشرط الثاني ولا ناظر، فرض أن ما يوجد حائط لكن هناك حارس، فإن كان حارس فلا يجوز الأكل، ولا ناظر يعني حارس يحفظ هذا الشجر، فله الأكل منه مجانا يعني بلا عوض عما يأكله. الشرط الثالث أن يكون من غير حمل، من غير حمل، فلا يجوز له أن يحمل معه. ومع ذلك قال في الإقناع: والأولى في الثمار وغيرها كالزرع واللبن ألا يأكل منها إلا بإذن، خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وهل قولهم فلا يأكل مجانا هل يشترط أن يكون محتاجا؟ لا يشترط، ولو بلا حاجة، يتفكى فقط، شاف رطب في الصيف أريد إيش أنا يتفكى وهو في متناول اليد، فله أن يأكل من غير حمل، من غير حمل. وهذا من المفردات، وعنه لا يباح إلا لحاجة، وعنه لا يباح إلا لحاجة. كذلك الزرع القائم له أن يأكل منه إذا جرت العادة بأكله فريكا، يقولون ايش معنى فريك هذا عند الناس؟ فريكة، بخلاف الشعير يقولون مما لا لا لم تجد العادة بأكله. قمح يؤكل فريك قبل تمام النمو، ايه يؤكل، يؤكل وحش الحمام. ايضا شرب لبن الماشية نفس الشيء يجوز بالشروط الثلاثة المتقدمة. قال: وتجب، ثم تكلم عن ضيافة، وتجب ضيافة المسلم. وجوب الضيافة لها شروط. الشرط الأول أن يكون الضيف مسلما. الشرط الثاني المجتاز به عن المسافر. المسافر فلا حق للحاضر كما قال العنقري في أحد وجهين، وهو المذهب طبعا. الشرط الثالث أن يكون فيه إيش؟ في القرى دون الأمصار، في القرى دون الأمصار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من بلاه واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأيضا الوجوب الشرط الرابع أن يكون الوجوب على المسلم لا الذمي، الذمي لا يجب عليه أن يضيف المسلم. والقرى لكي يخرج ما في الأمصار التي فيها أسواق، فيها بقالات، فيها فنادق أيضا، مراد بها القرى التي لا يوجد فيها مساكن يسكن فيها، يبيت فيها، ولا يوجد فيها مساجد يبيت فيها. قال: يوما وليلة. هذا الضيافة، أن يضيف المسلم يوما وليلة قدر كفايته مع أدم. نعم، قال اللبدي: ظاهر الحديث 24 ساعة. وقال في الإقناع والشرح: مجانا أي فلا يلزم الضيف عوض الضيافة. وتستحب الضيافة ثلاثة أيام مع اليوم الأول، يعني يومان اليوم الأول. أحسنت، يومان مع اليوم الأول. وهل يجب عليه أن يبيت عنده، يمكنه البيتوت عنده، ينام عنده يعني؟ لا، إذا عدم المسجد. أحسنت، يجب عليه الضيافة المراد بها الأكل فقط 24 ساعة فقط. أما أن يبيت عنده ينام عنده فلا يجب إلا إذا ما عدم إيش؟ المسجد. ونحو المسجد فنادق مثلا. يقول في الإقناع: ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا ألا يجد الضيف مسجدا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه ضررا فيلزمه إنزاله في بيته للضرورة أو للضرر. لكن أفرض أن المساجد في هذه الأيام تغلق ولا يوجد عنده أيضا أموال يستأجر بها، فحينئذ نقول يجب عليه أن يبيت عنده. أي وجودهما كعدمهما. قال باب الذكاء قرأ شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الذكاء. لا يباح شيء من الحيوانات المفروض عليه بغير ذكاء إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط للذكاء أربعة شروط: الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أخلف أو أعمى. ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث قبر الحلقوم والنبي، فإن أبان الرأس للذبح لم يحرم المذبوح. وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله ولا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. ويكره أن يذبح بآلة كاملة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسبخه قبل أن يبرد. قال رحمه الله: باب الذكاء. والذكاء في اللغة تمام الشيء، وأما في الشرع فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع. فالذكاة ثلاثة أنواع: ذبح ونحر وعقر للممتنع فقط، وسيأتي إن شاء الله. قال: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه، المقدور عليه من الصيد والأنعام والطيور إلا بغير الذكاء، إلا بالذكاء. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير الذكاء. يدخل فيه الذي يعيش في البر والذي يعيش في البر وإيش والبحر تقريبا للبر. قال: إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. فيفهم من أن الذي يعيش في الماء والبر فإنه لا بد من تذكيته، لا بد من تذكيته، مثل السلحفاة مثلا. السلحفاة تعيش في البر والبحر فلا بد من تذكيتها. كلب الماء أيضا يقولون لا يحل إلا بالذكاء. ويشترط للذكاة سواء كان الذبح أو النحر أو العقر أربعة شروط: أحدها أهلية المذكي الذابح والناحر والعاقر بأن يكون عاقلا، بأن يكون عاقلا، هذا الشرط الأول، ولا مميزا. فلا تباح ذكاة مجنون وصغير لم يميز. فيشترط أن يكون عاقلا لكي يصح منه قصد التذكية. الشرط الثاني أن يكون مسلما أو كتابيا، لكن يشترط في الكتاب أن يكون أبواه، أن يكون أبواه كتابيين. والشرط الثالث هو قصد التذكية، أن يقصد التذكية. لماذا؟ يقولون لو مثلا احتك مأكول بمحدد بيد إنسان وهو لم يقصد تذكية فانقطع بانحكاك حلقومه ومريئه لم يحل. وهل يشترط في التذكية قصد الأكل؟ المذهب لا يشترط اكتفاء بنية التذكية. وأما شيخ السنة فيقول اشترط وإلا فلا يحل. قال رحمه الله ولو مميزا مذكي أو مراهقا، مراهق أن قارب البلوغ، أو امرأة أو أقلف يعني الذي مختتن أو أعمى. ولا تباح ذكاة سكران ومجنون، هذا محترز الشرط إيش الأول، لأن هؤلاء ليس عندهم عقل، فإذا ما وجد العقل فلا يوجد قصد إيش، فلا يوجد قصد التذكية. ووثني ومجوسي ومرتد، هذا محترز الشرط إيش الثاني، الوثني والمجوسي والمرتد، يشترط أن يكون مسلما أو كتابيا أو أواه كتابيان. وكذلك زاد في الإقناع هنا الزنديق والدروز والتيامن والنصيرية بالشام. نعم يا محمود عندك شيء؟ يا شيخ ولو مراهقا هنا عدها مخالفة، ولو مراهقا عدها مخالفة، اي عدها مخالفة لإقتضاء الكلام وأن المميز لا تباح ذكاته أحد الوجهين والمثل كما في الإقناع والمنتهى لا تباح. كيف؟ عندك مميزة موجود؟ عندي ما في مميزة، موجود مراهقا. لا موجودة احنا عندنا ولو مميزا او مراهقا، ولو مراهقا موجودة فعدها مخالفة يعني يعتبر مراهقا بس ما قال في نسخة مميزا زيادة. طيب الشرط الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد. اشترط في الآلة أن تكون محددة، أن تكون محددة تنهر الدم بحدها لا بثقلها، فكما قال في القناع تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، ولو مغصوبا من حديد وحجم وقصب وغيره كالخشب الذي له حد. الشرط الثاني ألا تكون سنا ولا ظفرا. فالمذهب عندنا يجوز الذكاء، الذكاء تجوز بالعظم إلا إذا كان سنا أو ظفرا للحديث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم منهار الدم فكل ليس السن والظفر. والرواية الثانية الإمام أحمد واختار ابن القيم أن النهي عام في جميع العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، فالعظم تباح التذكية به عند الحنابلة إذا كان العظم سنا، بخلاف الرواية الثانية التي عند التي اختارها ابن القيم، وهو أنه إذا كانت أن النهي مطلق في جميع العظام. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما، فيكفي قطع البعض منهما. قالوا وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم الأهلية المتوحشة، طبعا الأهلية متوحشة، والواقعة في بئر ونحوها فتصير كالصيد، يكون يحل بجرحه في أي موضع كان من بدنه. روي ذلك، روي عن جمع من الصحابة منهم علي بن مسعود وابن عمر رضي الله عنه. قال إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد كما قال الشارح، فلا يباح أكله لحصول قتله بمبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. قال رحمه الله الشرط الرابع، ما هو الشرط الرابع؟ قال أن يقول عند الذبح. من الذي يقول هنا؟ الذابح، على ما في الإقناع صرح به، يقول خلوت صرح به، وأنا أقول لم أجده في الإقناع، لم أجده هنا في الإقناع. كذلك محقق خلوتي محقق حاشية خلوتي قال لم يجدوا في الإقناع. فالذابح المذكي هو الذي يجب عليه أن يقول عند الذبح، يعني عند حركة يده، والمراد أنه لا يجزى أن يسمي قبل الذبح ولو بيسير، لا يجزى أن يسمي قبل الذبح ولو بيسير. كلهم في الإقناع والمتى والغاية قالوا عند حركة يده، حتى في الشارح هنا، ويدل على أنهم يقصدون أن التسمية لابد أن تكون أثناء الذبح، ما ذكر في المعونة قولا آخر، ذكر بعد مقرر المذهب أن التسمية لابد أن تكون عند الذبح، قال وقي وذكر جماعة أو قبل الذبح قريبا، مثل النية مثلا، مثل التسمية في الوضوء. لما حكى القول معناه أنه ليس هو المذهب. نعم، لما حكى القول الآخر يؤكد هو المذهب. نعم، ما قدمه هو المذهب. تسمعون قال وذكر جماعة أو قبل الذبح قريبا منه، قال بسم الله، لا بد أن يأتي بسم الله يجزئه غيرها كالتسبيح مثلا، سبحان الله الله أكبر، ما يصلح، لا يقوم غيره مقامها. قال فإن تركها سهوا، لو تركها سهوا قال أبيحت. الخلوة قال انظر، لو تذكرها في الأثناء هل يجب فيها، هل يجب فيما بقي، يقول هل يجب فيما بقي، وسكت رحمه الله وسكت. والظاهر أنه يجب، يجب أن يأتي بها، وقد اختلف في الوضوء لو نسي إيش التسمية، لو نسي التسمية تذكرها في الأثناء، فهل يسمي ويستأنف، يسمي ويبني أو يستأنف، يسمي ويستأنف. المنتهى قال يسمي ويستأنف، أما الإقناع فقال يسمي ويبني. وهناك واجبة مع الذكر، وهنا شرط، فالظاهر أن هنا أغلظ مما هناك، ولا يصلح أن نقول هنا يسمي ويستأنف. كيف يستأنف؟ هو الآن بدأ في الذبح، يستأنف ماذا؟ فنقول يأتي بها، يأتي بها لو تذكرها في الأثناء. استئناف معذور، يعني غير ممكن، ما استئناف غير ممكن، فيأتي فيما بقي، فيما بقي من أيش الذكر. ممكن زي القصاص. نعم، ما يعني ما يكون عليه ضمان، ما يمكن، ما يمكن التراجع. خلاص إنه يجب عليه يسمي لكن تحل إذا. إيه صحيح. قال لا عمدا، لو ترك التسمية عمدا ولو جهل، يقول الشارح فلا تحل الذبيحة، بخلاف أنا ذكرت بخلاف التسمية في الوضوء، فعلى ما قرره البهوتي هناك أن تسقط جهلا، تسقط جهلا. قال ويكره أن يذبح بآلة كاملة. لكن هنا قبل أن ننتقل عن التسمية، لابد أن نعرف أن التسمية تكون على إيش؟ على المذبوح. فلو سمى على شاة ثم تركها وأخذ أخرى، فهل تجزي التسمية الأولى؟ لا تجزئ، بخلاف إيش الصيد. فالتسمية في الذبح والذكاء على الذكاء، على المذكاء الشام ذكاء، وأما في الصيد فعلى الآلة. فلو سمى في الصيد على صيد مثلا ثم الآلة أصابت غيره صيد آخر، فهل يحل الصيد؟ نقول يحل أن تسمي على الآلة، بخلاف هنا، بخلاف هنا. ومنه يؤخذ يا شيخ محمد أن الذبح لو كان الذكاء التي تحصل الدجاج مثلا 100 ها دجاجة تذبح في آن واحد بتسمية واحدة، هل يصح؟ ها لا يصح. أي لكن لو قصدها، قصد 100 دجاجة، إيش أي لو قصد أن يذبح 100 دجاجة هذه سمى عليها كلها بسم الله وأتى بمنشار واحد مثلا أو سكينة واحدة تقطع الرقبة في آن واحد، فهل تحل أو لا تحل؟ تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى نظر وبحث. قال: ويكره أن يذبح بآلة كالة لئلا يعذب الحيوان، ويكره أن يحدها والحيوان يبصره، لقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وأن يوجهه إلى غير القبلة، أن السنة أن يوجه إلى أحسنت على شق القبلة على شقي الأيسر، وأن يكسر عنقه، عنق البهيمة المذبوحة، أو يسلخه يعني ينزع الجلد منه قبل أن يبرد يعني قبل زهوق روحه. كذلك يكره كما يكره سلخه يكره قطع عضو منه ونتف ريشه قبل زهوق ريحه. قال رحمه الله: باب الصيد. لا يحل الصيد في الصيد الذي أربع شهور. الصيد هو مصدر صاد يصيد صيدا فهو صائد، هو اقتناص المصيد. وأما في الاصطلاح هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه. قال رحمه الله: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. يخرج بقوله الصيد المقتول، يخرج بذلك الحيوان الذي أدركه الصائد حيا فلا يخلو حاله، إن أدركه وفيه حياة غير مستقرة فهذا كالميتة فهو حلال. ما هو ضابط الحياة المستقرة؟ أن تكون فيه حركة تزيد عن حركة المذبوح، أن تكون فيه حركة تزيد عن حركة المذبوح. لكن لو كان فيه حركة كحركة المذبوح فهذا حتى إذا ما قطع رأسه فإنه يحل، لكن لو أدركه أدرك الصائد المصيد حيوان المصيد وفيه حركة تزيد عن حركة المذبوح فيجب عليه أن أيوة هذا الحالة الثانية، أن يدركه وفيه حياة مستقرة فوق حركة مذبوح. أيضا قالوا لا يخلو ألا يتسع الوقت لتذكيته فيحل الشروط الأربعة، والحالة الثانية أن يتسع الوقت لتذكيته فلا يحل إلا بها. قال رحمه الله: إلا بالشروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. من هو؟ وهو العاقل، ثاني المسلم أو الكتابي الذي بواه كتابيان، والشرط الثالث أن يقصد قصد اللي هو الصيد، قصد الصيد. فرض أن رمى بالسلاح وقتل صيدا، هل يحل هذا الصيد؟ لا يحل. الثاني الآلة، وهي نوعان محدد، هذا النوع الأول يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، يعني اشترط تقتل الصيد بحدها لا بثقلها، لا بثقلها، فإن قتله بثقله لم يبح قول صلى الله عليه وسلم أو لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال: وما ليس محدد كالبندق، كالبندق وهو ما يرمى به، أنا أقول لعلها كانت بشكل كروي فتقتل بثقلها لا بحدها، والعصا والشبكة، وهي الشبكة التي تنصب لكي إيش يعلق فيها الصيد، فإنه إذا علق فيها الصيد ومات فلا يحل. والفخ وهو آلة يصاد بها غير محددة لا يحل ما قتل به. النوع الثاني الجارحة، والجارح هو الكاسب، قال تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم ما كسبتم. فيباح ما قتلته إن كانت معلمة، إن كانت معلمة، سواء كانت من يصيد من خلبه من الطير أو بنابه من إيش الفهود والكلاب. قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مما علمكم الله. نعم. إذا كانت إيش؟ إذا كانت معلمة. إذا كانت معلمة. شو؟ إن ولا إذا. إيه. لا عندي إن. كلها واحد. شرطية، كلها شرطية. إن كانت معلمة. إن كانت معلمة. لساتها من ذلك طبعا الكلب الأسود البهيم. فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. وتعليم نحو الكلب والفهد يكون بثلاثة أشياء. الشيء الأول يسترسل، إذا أرسل يعني إذا بعثته يذهب، والثاني ينزجر إذا زجر يعني إذا نهاه الصار عن شيء ينتهي، والشرط الثالث إذا أمسك لم يأكل. أما ما يصيد بمخلبه فيشترط فقط شرطان، الشرط الأول أن يسترسل إذا أرسل، والثاني يعني زجر إذا زجر، ولا يشترط أن لا يأكل لأنه يصعب تعليمه على عدم إيش الأكل. قال رحمه الله الشرط الثالث إرسال الآلة أو السهم يعني أو الجارح قاصدا، شفت شرط يقصد. فإن استرسلها تفريع، فإن استرسل يعني انطلق كما قال خلوتي الكلب أو غيره بنفسه لم يباح ما صاده لفقد شرط إيش القصد، إلا أن يزجره يعني يحثه. قال الخلوة هنا ويسمي مع الزجر، بودي ويسمي مع الزجر فيزيد في عدوه، يزيد في سرعته، لما استحثه زجره زاد في سرعته بطلب الصيد، بطلبه عن الصيد، فيحل. الله رحمه الله. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. ولو بغير العربية يقول فاقلع ممن يحسنها. عند إرسال السهم أو الجارحة. وهل لو تقدمت التسمية هنا على الإرسال السهم أو الجارحة يجزئ أو لا يجزئ؟ الذكاء لا يجزئ، هنا يجزئ. قال هنا الشيخ منصور ولا يضر إن تقدم التسمية بيسير عرفا، طبعا قال إن تقدم التسمية يعني على الرمي أو الإرسال، قبل أن يرمي سمى، ما سمى مع الرمي وإنما قبل أن يرمي، قبل أن يرسل سمى. يضر ولا يضر؟ لا يضر. قال فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ومن باب أولى أيضا إذا تركها جهلا كما قال خلوتي. لماذا فرقوا بين الصيد والذكاء؟ الذكاء لو تركها عمدا لو تركها سهوا تحل، بخلاف الصيد لو ترك التسمية عمدا سهوا جهلا لا تحل. لماذا؟ غير متصور الصيد. لا يقولون لأن الذكاء تكثر كل يوم يدكون الناس، بخلاف الصيد فإنه قليل فلا يعفى عن ترك التسمية. أنا ذكرت هنا بعض الفروق بين التذكية والصيد. أولا الفرق الأول أن التسمية تسقط سهوا في التذكية دون الصيد، هذا الفرق الأول وذكرته. الشرط الثاني أو الفرق الثاني أن التسمية في الذكاة يشترط أن تكون مقارنة ليش الذبح، فلا تصح قبله ولا بعده بخلاف الصيد. فتصح التسمية قبله، أي قبل الرمي والإرسال أو الإرسال، ويصح تأخيرها في الجارح إذا زجره فانزجر. الشرط أو الفرق الثالث أن التسمية في الذكاء معتبرة في إيش؟ في الحيوان المذكى، بخلاف الصيد فالتسمية معتبرة في إيش؟ في السهم أو الجارح للحيوان المصيود. تسمية تكون على السهم والجارح للحيوان المصيود. ثم قال: ويسن أن يقول مع بسم الله الله أكبر، قياسا على قولها في إيش؟ في الذكاء. وأنا قلت هنا لم أر هذا هنا لا في المقنع ولا التنقيح ولا المنتهى ولا الإقناع ولا الغاية، وهو مقتضى القياس، لكنها موجودة في الوجيز، من موجودة في النص عليها في الوجيز هنا، نص عليها في الوجيز هنا. ثم قال رحمه الله: كتاب الأيمان. كتاب الأيمان، والأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم. وأما في الاصطلاح فهي توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. والأصل فيها القرآن، كما في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن السنة حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. متفق عليه. وحكى ابن منذر الإجماع على أنه لو قال والله أو بالله وتالله فحنث أن عليه الكفارة. قال: واليمين التي تجب الكفارة إذا حنث هي اليمين التي فيها إيش؟ بسم الله، التي يحلف فيها بسم الله. فلو حلف بغير اسم الله أو بغير صفاته فلا إيش؟ فلا تنعقد. قال: أو صفة من صفاته، أو صفة من صفات الله عز وجل. إذن هذا الأول بسم الله أو صفة من صفاته. الأمر الثالث الذي تنعقد به اليمين: أو بالقرآن أو بالمصحف، وممكن نسميه هذا إيش؟ كلام الله. كلام الله هذا الأمر الثالث الذي تنعقد به اليمين: بالقرآن أو المصحف أو بسورة منه أو آية منه ونحو ذلك. ثم قال: والحلف بغير أسماء الله وصفاته محرم. محرم. قال في الإقناع: ولو كان بنبي، لأنه شرك في تعظيم الله. ولا تجب به بالحلف بغير الله كفارة، ولو كان كما قال في الإقناع برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الحلف بغير الله ولا ينعقد، ولا تجب به كفارة، ولا تجب به كفارة. يبقى عندنا الحلف بغير هذه الأيمان، وهي الحلف بالطلاق والحلف بإيش؟ بالعتق. ما حكمه على المذهب؟ مكروها. الحلف بالطلاق مكروه، حلف بالطلاق يكره. ثم قال رحمه الله: يشترط وجوب الكفارة ثلاث شروط. الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة. وهي ما هي اليمين المنعقدة؟ التي قصد عقدها على مستقبل، على أمر مستقبل ممكن، يتأتى بره وحنثه. وقوله ممكن هذه يعني لم أجدها إلا في الوجيز هنا. وإذا قال ممكن يخرج بذلك إيش؟ غير ممكن وهو المستحيل. والمذهب عندنا الحلف بالأشياء المستحيلة فيها تفصيل، فيها تفصيل لا نريد أن يعني نتوسع فيها. قال فإن حلف، إذن الأصل أنه يقصد عقدها على إيش؟ مستقبل، أمر مستقبل. أما إذا عقدها على أمر ماضي، قال فإن حلف على أمر ماض، وهي نوعان يعني في الماضي نوعان، الأولى إيش؟ الغموس، فهي الغموس، وهذه الغموس محرمة لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار. فهذه إذا حلف على أمر ماض كاذب وعالم يخبر أنه ذهب بالأمس إلى إيش؟ الدمام مثلا، وهو لم يذهب ويحلف على ذلك، فإنها يمين غموس ولا كفارة فيها. النوع الثاني من نوعي الحلف عن الماضي لغو اليمين، وذكر بقوله ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد. نعم. لماذا؟ اعتبر من ظاهرها القصد والمميز له قصد، والمذهب لا يكون مكلف. يعني يقول أن المميز يصح قصده وبذلك تنعقد يمينه، والمذهب أنها لا تصح من لا تنعقد من المميز. والله يعني قد يقال أنها، لكن قد يقال أنها مخالفة وفيها تحتاج إلى يعني نظر، تحتاج إلى تعامل. طيب الأمر الثاني أو النوع الثاني من نوعي الحلف على الماضي لغو اليمين، قال ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله. قال في الإقناع وشرحه وظاهره ولو كان قوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه عن جانب حديثه على شيء يفعل في الزمن المستقبل لظاهر الخبر. يعني مثلا أنت سألتني يا محمود هل ستذهب غدا إلى الدمام؟ قلت لك لا والله أو بلى والله، هل تنعقد يميني؟ ما تنعقد. والأصل أنها إيش؟ هل أبوك موجود؟ لا والله غير موجود. هل ذهبت إلى بيت فلان؟ لا والله ما ذهبت. هذه إيش؟ لغو يمين. لكن لو حصلت في عرض حديثك في الزمن المستقبل تروح بكرة، قال لا والله، لا والله ماني برايح، ماني نفس أروح، لا والله ماني نفس أروح، وهكذا، فإنها لا تنعقد لعموم الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها اللغو في اليمين كلام الرجل بيته لا والله بلا والله، رواه أبو داود وغيره. وكذا يمين أيضا مما لا ينعقد، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. طيب يا محمود الآن عقد يمين يظن صدق نفسه، يظن إيش؟ صدق نفسه. في الزمن الماضي الأمر واضح، في الزمن الماضي واضح، والله أن حصل أمس حادث في الشارع فلاني، يظن إيش؟ صدق نفسه. هذا الأمر واضح أنها لا تنعقد وليس في كفارة. لكن الإشكال لو كانت على الزمن المستقبل ظانا صدق نفسه، ظانا صدق نفسه. زاد في الإقناع هنا عن شيخ الإسلام لو حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، لو حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل. يعني أنا حلفت عليك أنك تروح اليوم تشتري لي شيء معين، أظن أنك ما ترد طلب مني فما ذهبت أنت، على كلام شيخ الإسلام أن لا أحنثنا ما أحنث. قال وكذا يمين العقد يضمسق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، لأن الله قال إيش؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولا تنعقد من النائم كما قال الشارح والصغير والمجنون ونحوهم كالمغمى عليه. يستثنى هناك أيمان من الصغير تنعقد، ما هي؟ أولا الإيلاء من المميز خاصة ينعقد، ثانيا الحلف بالطلاق من المميز يصح، وكل تعليق له يصح أيضا. الأمر الثالث الذي يصح يمين تصح من المميز الظهار، لو قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي فإنه يصح. وذكر الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى أنما هنا مخصوص بالصور، ما هنا عام مخصوص بالصور الثلاث لكونها مختصة بالزوجات دون غير. يعني ليه صححنا اليمين في الطلاق والإلاء والظهار؟ لأنها أمر مختص بإيش؟ بالزوجات. الشرط الثالث أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. الشرط الثالث الحنث في يمينه، ما هو الحنث؟ قال بأن يفعل ما حلف على تركه، والله لا أدخل بيت فلان فدخل، أو يترك ما حلف على فعله، والله ها ما أدخل يترك ما والله لا أدخلن بيت فلان فلم يدخل. قال مختارا، الشرط يكون مختارا غير مكره وذاكرا غير إيش ناسي. فإن فعله مكرها أو ناسيا أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة، ما معنى يمين مكفرة؟ هي التي تدخلها الكفارة، هي التي تدخل الكفارة. وكل الأيمان تدخل الكفارة إلا أمران فقط، الحلف والعتاق، حلف الطلاق والحلف العتاق هذه لا تدخل الكفارة. فكل يمين تدخل الكفارة حتى لو كان إيلاء أو ظهارا فإنه إذا قال بعده إن شاء الله فلا تنعقد. قال من قال في يمين مكفرة تدخل الكفارة كيمين بالله ونذر وظهار إن شاء الله لم يحنث. هذا الشرط الأول أن يقول، فلا بد من إيش النطق، فلا يعني يقول أنا نويت أني إن شاء الله، لا لا لا، أولا تنطق تقول إن شاء الله. الشرط الثاني أن يقصد إيش المشيئة، يعني يقصد تعليق الفعل على مشيئة الله تعالى، بخلاف من قال إن شاء الله تبركا أو سبق على لسانه بلا قصد فلا تعتبر وتنعقد يمينه. ثم قال رحمه الله ومن حرم حلالا مطلقا أو معلقا بشرط سوى زوجته، الزوجة تحرمها ظهار، نعم نعم قالها ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. حكم الحنث في اليمين تعتريه الأحكام إيش الخمسة، يختلف باختلاف إيش ما حلف على فعله، فإن حلف على فعل مكروه فالحنث ما حكمه مستحب، وإن حلف على فعل محرم فالحنث واجب، وهكذا وهكذا تعتريه إيش الأحكام الخمسة. ومن حرم حلالا يعني قال الشاي عليه حرام أو دخول بيت فلان عليه حرام سوى زوجته من آمنة أو طعام أو لباس، حرام علي أني ألبس الثوب أو غيره، لم يحرم الحكم التكليف أنه لم يحرم، لأن الله عز وجل قال إيش يا أيها النبي لما تحرم وحل الله لك، ما في فائدة تحريمك، التحريم الذي فعلته أيها الآدمي أو المسلم لا يوجد فيه فائدة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الله عز وجل يمينا لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسماه يمين، فاليمين على شيء تحرم، قال وتزموا كفارة يمين إن فعله، لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم تكلم رحمه الله في فصل في كفارة اليمين فقال يخير بين في كفارة من لزمت كفارة من بين إطعام 10 مساكين، واشترط في المطعم المسكنة أو الفقر، ثانيا الإسلام، ثالثا الحرية. 3 شروط في المطعم: مسكنة والفقر من باب أولى، مسكنة والفقر من باب أولى، ثانيا الإسلام، ثالثا الحرية. بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والعشرة مساكين ما يقولون الرجل ثوب يجزئه في صلاته، الصلاة مفروضة يعني التي لا بد فيهم تغطية إيش؟ أحد العاتقين. وللمرأة درع وخمار تجزئها في صلاتها، أو عتق رقبة مؤمنة ستكون مؤمنة. فإن لم يجد عجز من واجبة عليه كفارة يمين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فصيام أو عتق رقبة يخير. ثم إذا لم يجد عتق رقبة ولا يطعم 10 مساكين فصيام 3 أيام متتابعة وجوبا كما قال الشارح هنا لقراءة المسعود، فصيام 3 أيام متتابعة. ثم قالوا من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، أيمان موجبها واحد يعني كفارتها متشابهة، فعليه كفارة واحدة ولو على مجموعة أفعال: والله لا آكل، والله لا ألبس، والله لا أركب، ولا على أفعال مختلفة، فتتداخل فتلزم كفارة واحدة، كفارة واحدة، فعليه كفارة واحدة. وإن اختلف موجبها يعني الكفارة مختلفة كظهار ويمين بالله، حلف ظاهر من زوجته كفارة ظهار معروفة، وأيضا حلف بالله فيلزمه الكفارتان لكل يمين كفارة، ولم يتداخلا لعدم اتحاد الجنس. ونتوقف إلى هنا وإلى جامع الأيمان، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدية على العاقلة والكفارة على الجاني، ولا يستوفى القصاص إلا بحضور السلطان أو نائبه وبآلة ماضية وفي النفس بضرب العنق بالسيف، ويشترط له 4 شروط: تكريم قاتل وعصمة مقتول ومكافأة لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة، والقصاص حق للورثة على قدر إرثهم كالدية. ويشترط لاستيفائه 3 شروط: تكريف مستحق له واتفاقهم عليه وأن يؤمن باستيفاء التعدي إلى غير جان، ويحبس قاتل لقدوم غائب وبلوغ ونفاقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد انتهينا من مقدمة كتاب الجنايات، تكلم المؤلف رحمه الله ما يجب في العمد وشبه العمد والخطأ، فبدأ بالعمد فقال: ففي العمد القود وهو القصاص بشروطه الآتية، وستأتي إن شاء الله: إلا أن يعفو الولي فالدية على الجاني. فيجب بالقتل العمد 1 من أمرين، ما هما؟ إما القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، يخير الولي بينهما، وله أحوال: إما أن يعفو عن القود أو يعفو عن الدية وغير ذلك. المهم أنه إذا عفى عن القود فله حينئذ الدية، والدية تكون على الجاني، لأن العاقلة لا تحمل الجناية العمد، العاقلة لا تحمل الجناية العمد. وكما قال العلماء أن عفوه مجانا أفضل. قال رحمه الله: في شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة، العاقلة تحمل شبه العمد، دية شبه العمد ودية الخطأ أيضا، وسيأتي لها يعني كلام مستقل، العاقلة سيأتي لها كلام مستقل. والكفارة على الجاني والكفارة. والكفارة كما هو معلوم المذهب أن الكفارة تجب في أي قتل، كل القتل تجب، كل أنواع القتل ها شبه العمد والخطأ فقط، أما العمد فالمذهب أنها لا تجب، المذهب أنها لا تجب، لأن الذنب أعظم من أن يكفر بالكفارة. قال رحمه الله والكفارة على الجاني، قال ولا يستوفى القصاص إلا بحضور السلطان أو نائبه وآلة ماضية. واستيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه. فاستيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه. وأمر استيفاء القصاص إنما هو إلى السلطان القاضي والحاكم، فيحرم استيفاؤه إلا بحضور السلطان أو نائب السلطان كالقاضي مثلا أو غيره. قالوا بآلة ماضية يعني نافذة، كما قالوا يجب على الإمام تفقدها، فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها. فالإمام يخير ولي الجناية إما أن يقتص بنفسه إن استطاع، وإلا فإنه يوكل من يقتص، يعني المقصود به من قبل ولي الأمر، فوزارة الداخلية أو من الأمارة مثلا كما هو معمول به الآن هو الذي يقوم بالقصص. قال وفي النفس بضرب العنق بالسيف. المذهب عندنا أنه يستوفى القصاص، لا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بالسيف، ولو جاء وكان الجاني قتله بغير القتل أو بغير الضرب في السيف، كان حرقه مثلا أو أغرقه، فلا يستوفى القصاص إلا بضرب العنق بالسيف ولو كان الجاني قتله بغيره، وهذا إذا كان في النفس. أما في غير النفس في القود في الأطراف، القصاص في الأطراف، فيكون المذهب يقولون أنه يكون بإيش؟ بسكين ونحوها من آلة صغيرة. إذن لا بد أن يكون القتل في العنق فقط لا في غير العنق، وأن تكون الآلة التي تقتل السيف لا غير السيف كالمسدس وغيره. قالوا اشترط وجوب القصاص أربعة شروط هكذا في المنتهى، وفي الإقناع قال خمسة. أولا تكليف القاتل، تكليف قاتل هذا الشرط الأول، اشترط أن يكون قاتل مكلفا، وقال في الغاية زاد ويتجه علمه بتحريم القتل، وعلمه بتحريم القتل. فإذا لابد أن يكون الجاني مكلفا وهو البالغ العاقل. قال رحمه الله وعصمة المقتول هذا الشرط الثاني، عصمة المقتول كما قال الشيخ عثمان بأن لا يكون مرتدا ولا حربيا ولا زانيا محصنا، بأن لا يكون مرتدا ولا حربيا ولا زانيا محصنا. والشرط الثالث مكافأة لقاتل بدين وحرية. اشترط الشرط الثالث أن يكافئ المقتول القاتل حال الجناية، لا قبلها ولا بعدها، حال الجناية، وذلك بأن يساوي المقتول القاتل في ثلاثة أمور، في الدين والحرية والرق. فإن كان القاتل أفضل من المقتول بواحد من هذه الأمور الثلاثة فلا قصاص. فلو قتل المسلم الذمي فهل يقتص من المسلم؟ لا يقتص، لكن عندنا المذهب أو الفقهاء يقولون أن الجاني القاتل المسلم الذي يقتل الذمي عمدا تضاعف عليه إيش؟ الدية. فإذا كانت دية مثلا 50,000 يدفع 100,000، هذا إذا كانت عمدا، أما إذا كانت خطأ فلا تضاعف. قال وعصمة المقتول ومكافأة لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة، هذا الشرط الرابع، اشترط عدم ولادة القاتل للمقتول، فلا يقتل والد أبا كان أما وإن على بولد وإن سفل وإن سفل. طيب حتى لو كان الأب كافرا، لو كان الأب كافرا والمقتول الابن مسلما، فهل يقتل الأب ولا يقتل؟ لا يقتل، حتى لو كان الأب كافرا، بل حتى لو كان الأب رقيقا والابن حرا. وإذاك يقول في الإقناع: فلا ولا لا تأثير لاختلاف الدين والحرية كاتفاقهما، لا تأثير في الأبوة والولادة، لا تأثير لاختلاف الدين والحرية. وأما لو صار العكس، لو قتل الولد الوالد فإنه يقتل، لكن يشترط حتى يقتل الابن بأبيه أن يكافئه. فإذا كان الأب مثلا رقيقا أو كافرا والابن حرا أو مسلما فإنه لا يقتل. قال: والقصاص حق الورثة على قدر إرثهم كالدية، يستحق كل وارث المقتول من القاود بقدر إرثهم مال المقتول، حتى الزوجين. فينتقل حق القاود من مورثه أي المقتول إلى الوارث. والشرط السائل الذي أضافه الإقناع، الشرط الخامس هو أن تكون الجناية عمدا بخلاف شبه العمد والخطأ، فلا قصاص فيهما إجماعا كما قاله في الشرح الكبير. ثم قال: ويشترط استيفائه. استيفاء القصاص كما ذكرنا سابقا هو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه. اشترط استيفاء القصاص. إذن حتى نستوي القصاص لابد تتوفر شروط إيش؟ الأربعة المتقدمة. ثم تشترط أيضا توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول: تكليف مستحق له بأن يكون ولي الدم مكلفا. فإذا كان غير مكلف، فإذا كان صغيرا أو مجنونا، ها؟ فما الحكم حينئذ؟ نعم، ينتظر، نعم، يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون. فليس للولي المكلف أن يستوفي القصاص، لأن القصاص فيه شيء من التشفي، فالغير البالغ والمجنون لن يحصل له تشفي، فينتظر حتى يعود عقله إذا كان مجنون أو يبلغ إذا كان صغيرا فيطالب بالقصاص. الشرط الثاني: قال اتفاقهم عليه. اشترط لاستيفاء القصاص أن يتفق المستحقون للقصاص على استيفائه، فلو طالب البعض بالقصاص والبعض عفى فما حكم القصاص حينئذ؟ نقول أنه يسقط. ولو قتل أحد الذين لم يعفوا القاتل مثلا، فهل يقتص منه ولا يقتص منه؟ هو الآن هم إذا كانوا خمسة فعفى ثلاثة منهم، فقام أحد الاثنين الذين لم يعفوا فقتل القاتل، هل يقتص منها ولا يقتص منها؟ يعلمون أن هؤلاء عفوا، لكنه يعلم أنه معفو عنه. فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا عفى أحد الورثة فإن القصاص يسقط، وحينئذ يقتص. لو علم أن هؤلاء عفوا، ماذا لم يعلم هذا أمر آخر. فإذا علم أن القصاص قد سقط عن القاتل واقتص من أو قتله فإنه يقتص منه. قال رحمه الله: والشرط الثالث أن يؤمن في استيفاء القصاص أن يتعدى إلى غير الجاني، ويمثلون لذلك بإيش؟ بمثلا لو كانت حاملا فلا يجوز أن يقتص منها حتى ترضعه قبل أن تضع، يعني حتى تضع وتسقيه إيش؟ اللبا. اللبا على وزن إيش؟ عنب. فإذا وجب القصاص على حامل أو حائل فحملت فلا تقتل حتى تضع وتسقيه اللبن. واللبا المقصود به هو أول اللبن عند الولادة كما قاله في المصباح. وأما إذا كان القصاص في غير النفس، إذا كانت امرأة حامل سيقتص منها في غير النفس، فإنها تنتظر حتى إيش؟ تضع فقط، تنتظر حتى تضع ثم يقتص منها بقطع يدها أو أصبعها أو رجلها ونحو ذلك. قالوا يحبس قاتل، هذا تكمل للشرط المتقدم. قالوا يحبس قاتل قدوم غائب وبلوغ وإفاقة، هذا داخل في الشرط الثاني، هذا داخل في الشرط الثاني اتفاقهم عليه. فإذا كان بعض المستحقين غائبا فإنه ينتظر، أو إذا كان بعض المستحقين غير بالغ فإنه ينتظر بلوغه، وإذا كان مجنون ينتظر إفاقته. ثم قال رحمه الله فصل، هذا فصل معقود فيما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيل بأحد في النفس بوجود الشروط وجوب القصاص المتقدمة، أقيل به في الطرف، كل من أقيل بأحد في النفس يعني أي شخص يقتله الإنسان يقاد به في النفس فإنه يقاد به أيضا في الطرف، وما أمال فلا كما قال المؤلف. فإذا توفرت الشروط الأربعة متقدمة، التكليف والعصمة ومكافأة وعدم الولادة، أقيل به في الأطراف. والأطراف أو الطرف هو الذي له مفصل أو له حد ينتهي إليه كمار الأنف. قال أقيد به في الطرف والجروح. كذلك لا قصاص في الجروح إلا إذا كان الإنسان الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس. وما لا فلا، من لا يجري قصاص بينهما في النفس فلا يجري بينهما في الطرف، كالأب مع ابنه مثلا والمسلم مع الكافر. ولا يجب إلا بما يوجب القودة في النفس. ما الذي يوجب القودة في النفس؟ هو القتل إيش؟ العمد المحض. كذلك القصاص لا يجب إلا مع العمد المحض، فلا قودة في جناية شبه العمد والخطأ في القصاص في الأطراف. قالوا يشترط للقصاص في الطرف شروط، الأمن من الحيف. الشرط الأول هو الأمن من الحيف، الأمن من الحيف، الحيف مراد به الجور، يعني أن نأمن في الاستيفاء من التعدي، يعني أن نقتص مثلا أكثر مما هو واجب عليه. كيف يكون الأمن من حيف؟ يقول بأن يكون القطع من مفصل، دائما نقول أن مفصل على وزن مسجد، من مفصل أو ينتهي إليه، يعني ينتهي القطع إليه، ينتهي القطع إليه. وهذا المفصل مثل إيش؟ الأصبع مثلا، يكون القطع من مفصل الأصبع، من اليد، من هذا المرفق، من الكتف، كل هذه مفاصل. طيب إذا كانت في وسط الساعد هل يقتص أو لا يقتص؟ ها؟ لا يقتص، لأن لابد أن يكون القطع من مفصل، إذا لم يكن مفصل فهو لا يمكن القصاص. لماذا؟ لأنه لا يؤمن من إيش؟ من الحيف. يمكن هو قطع في وسط الساعد، يمكن لو اقتصينا من الجاني يمكن نقطع أكثر أو أقل، وهذا طبعا عندهم في السابق. فهل الآن نقول الحكم كما هو في العصر الحاضر؟ لأن الآن الأطباء يستطيعون يأتون بالقدر الذي ذهب، فهل يقتص من الجاني إذا مثلا قطع من الساعد أو من الساق أو لا يقتص؟ هذه تحتاج إلى بحث. قال أو ينتهي القطع إليه، يمثلون له فقط بإيش؟ ممار الأنف، وهو ما لان منه، وهو ما لان منه. فإذا قطع مار الأنف يقتص، والشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. في الاسم مثل اليد، والموضع اليد اليمنى، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنصر. خنصر بكسر ايش؟ الصاد. خنصر ببنصر ايضا بكسر الصاد. فيمين بيسار هذا مثال للموضع، مخالفة في الموضع، وخنصر ببنصر هذا مخالفة ايضا في الاسم وايش؟ والموضع، مخالفة في الاسم والموضع. قال رحمه الله أو نقول في الموضع مخالفة في الاسم. واستواءهما في الصحة والكمال، هذا الشرط الثالث، اشترط استواء الطرفين المقطوع والذي سنقطعه في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة، يعني يد مثلا صحيحة، بيد مشلولة. والشلل كما قالوا هو فساد العضو وذهاب حركته، فساد العضو وذهاب حركته. قال ولا كامله الاصابع بناقصه، لا تؤخذ كامله الاصابع، يد اليد التي قطع بها الجاني اصابعه مكتمله، واليد المقطوعه اصابعه ناقصه، فلا تقطع اليد المكتمله باليد الناقصه. قال ويقتص من عضو وجرح قبل برئه، لا يقتص هنا يحرم، يعني يحرم القصاص في الطرف أو الجروح قبل أن يبرأ المجني عليه، كما لا تطلب له دية، كما أن ليس له أن يطلب الجاني المجني عليه دية حتى يبرأ. لماذا؟ نعم، لأنه قد تسري، لأن الجناية قد تسري إلى غير العضو، تسري، وهذا كله يكون على من؟ على الجاني. ثم قال رحمه الله باب الديان. انتهينا من كتاب الجنايات، الآن سأدخل في باب الديان. باب الديان طبعا باب كبير جدا، لو قرأته في الإقناع والكشاف ستضيع، فيحتاج إلى يعني الإنسان يقرأه بهدوء، ويحتاج خاصة القضاة يحتاجون أن يقرأوه بهدوء، ويعني يخرجوا بضوابط حتى يتبين وينكشف لهم هذا الباب. والمؤلف ذكر جملة صالحة من المسائل. الديات جمع دية، والدية هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب عمدا أو خطأ أو شبه عمد لزمته ديته، لكن إذا كانت عمدا فإنها تجب في ماله، وأما الخطأ وشبه العمد فعلى عاقلته، لا يلزمه شيء منها، وسيأتي إن شاء الله. ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر مقادير الديات، والفقهاء يقدمون قبل مقادير الديات يقدم بأشياء كثيرة، لكن هنا المؤلف أسقط جميع المقدمات أو مقدمة. فقال دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا، أو هنا أو للتخير طبعا على ظاهرها، أو 12,000 درهم فضة، أو 100 بقرة أو فشاة. هذه أصول الدية، ويترتب على قولنا أنها أصول الدية ما ذكره صاحب المتن، قال فيخير من لزمته بينها، يخير من لزمته بينها أن يحضر أي شيء منها. وأيضا يترتب على ذلك أنه إذا أحضر أي شيء منها يلزم الولي قبوله، يلزم ولي الدم أن يقبله. هذا هو المذهب عندنا، هذا هو المذهب عندنا. والرواية الثانية أن الإبل هي الأصل خاصة، وهو الذي يرجحه كثير من العلماء المعاصرين. الرواية الثانية أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذه الأربعة متبقية أبدال عنها، فإذا عدم الإبل فننتقل إلى واحد من هذه الأربعة. ذكر هذه الرواية في المقنع، قال ابن منجة في شرحه الممتع وهو على اسمه ممتع. هذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل. وقال الزركشي هي أظهر دليلا ونصره، وهي ظاهر كلام الخرقي حيث لم يذكر غيرها. الخرقي في مقتصره المشهور ما ذكر غير هذه الرواية، يعني يدل على أنها رواية قوية جدا في المذهب. وتعرفون أن الآن عندنا الدية يعني حولت إلى الورق النقدي، كم تساوي الآن؟ إذا كانت شبه عمد الآن تصل إلى، أو قصدي الخطأ تصل إلى 300، وأما شبه العمد والعمد تصل إلى تغلد إلى 500,000. قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. دية الحرة المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل من أهل دينها، حتى أيضا الكافرة، المرأة الكافرة فديتها نصف دية الرجل الذي هو من أهل دينها. هذا حكى ابن منذر وابن عبد البر إجماعا. قال رحمه الله ودية كتابي حر، دية الكتاب الحر وهو الذمي أو المعاهد أو المستأمن أيضا نصف دية المسلم. وذكرت سابقا أنها تضعف دية الكافر على قاتله عمدا، تضعف دية الكافر. والتضعيف عندنا في المذهب قليل جدا، يعني التضعيف قليل، منها هذه المسألة. وأيضا تضعيف في الأموال. نعم، أحسنت. لو قلع صحيح عين الأعور فإنه ولا بالعكس، الأعور لو قلع عين الصحيح المماثل لعينه الصحيحة فإنه تضاعف عليه الدية ولا قصاص. أحسنت، عمدا، هذا إذا كان عمدا. أما إذا كان خطأ فتلزمه نصف الدية. أيضا المسائل التي عبد الله أحسنت، هو في مواطن في السرقة، مواطن ثلاثة عندنا أو أربع مواطن فقط، فإنه يضمنها بقيمتها مرتين، الطلح واللي هو الفحال وشحم النخل، وأيضا إذا سرق الماشية من غير حرزها، وستأتي إن شاء الله الرابعة. أيضا عندنا المسألة الرابعة هي الذي يأخذ لقطة لا يحل له أن يلتقطها ويكتمها فيغرمها كما ورد في الحديث مرتين. قال رحمه الله والكتابية على النصف من ذلك، ودية رقيق قيمته حتى لو زادت على دية الحر، فرض أن قيمته مثلا 500,000 أو 600، نقول نعم حتى لو زادت على دية الحر، فالواجب في قتل الرقيق قيمته مطلقة. قال ودية جنين، والجنين هو الولد في البطن، دية جنين حر غرة. ما المراد بالغرة هنا؟ عبد أو أمة. قيمتها عشر دية أمه. يعني الآن نفرض أن الأنثى الآن المرأة ديتها 150,000 نصف الرجل، فالواجب في إسقاط جنينها كم؟ نبي عشر دية الأم. إيش؟ شو نسوي الآن حتى نخرج عشر؟ نقسم 150 على 10، فالناتج 15,000. مفروض نأتي بعبد أو أمة قيمتها 15,000. قال وهي خمس من الإبل. يعني عشر دية الأم خمس من الإبل، لأنها أصلا بالإبل كم عدد الإبل؟ 50 من الإبل، فعشر الخمسين كم؟ 5. عشر الخمسين 5. حتى لو كان الذي أسقط هذا الجنين هي الأم، فيلزمها الدية لورثة هذا الجنين. إذا كان الأب موجودا فهو الذي يرث لوحده، وإذا كان غير موجود فإخوته يرثون. قالوا أما الدية، الآن سيتكلم عن دية الأعضاء. طبعا الجنين بالنسبة للجنين هذا إذا سقط، نسينا أن ننبه شيء مهم، وهو إذا كل الكلام إذا سقط إيش ميتا، لكن لو سقط حيا ومات هذا ليش كأنه تجب فيه إيش الدية كاملة. لو سقط حيا وما أفرض سقط ابن ذكر سقط ثم بسبب الجناية ومات، فيجب فيه إيش الدية كاملة، تجب فيه الدية كاملة. قالوا أما الدية هنا ذكرنا أنه سيتكلم عن دية الأعضاء. في الأعضاء، الأعضاء طبعا كثيرة جدا تزيد على تقريبا 40. فمن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، كذا عندكم منه واحد ولا شيء واحد حتى في الكتاب؟ طيب كالأنف أتلفه يعني قصة كله مثلا. قال في المنتهى ولو مع عوجه واللسان والذكر ففيه دية كاملة، يعني دية كاملة لنفس المتلف منه ذلك الشيء ذكرا كان أو أنثى مسلما أو كافرا على ما سبق تفصيله. قال ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء شيئان كاليدين والرجلين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، يعني نصف دية ذلك الإنسان. وفي الأجفان الأربعة، الدية الأجفان جمع جفن بفتح الجيم، وهو جفن العين غطاؤها من فوق وأسفل، غطاؤها من فوق وأسفل، وحكي الكسر فيها جفن. الأجفان الأربعة إذا قطعها تماما لا الكسر لا ندخل، لا ليس كان في الكسول، لو كسرها ما فيه دية، فيه حكومة كما سيأتي. قصود أنه كسره وأخرجه من مكانه. الدية وفي أحدها ربعها. في أيضا هناك أشياء فيها خمسة أشياء في الإنسان، في كل واحد منها خمس الدية. ها؟ إيش؟ لا الأصابع عشرة، سيأتي الأصابع. وفي بعد أشياء يعني كثيرة. آه في شيء خمسة في الإنسان منها. آه في شيء مش خمسة لكن من خمس. طيب عفوا السن، لا لا السن سيأتي. خمسة من الإبل. ذكرنا أن السن هو العضو الوحيد الذي تجب في مجموع الأسنان الدية أكثر من دية النفس، 160 من الإبل، بينما دية النفس كم؟ 100 من الإبل. يعني لو صدمت واحد وراحت أسنانه. طيب المذاق الخمس في الأسنان، في اللسان، اللسان فيه خمس مذاقات: الحلاوة والمرارة والملوحة والحموضة و المهم أنها خمسة أشياء، المذاق الخمس في اللسان. إذا أذهب واحد منها وجب فيها يا شيخ أحمد خمس الدية. خمس الدية ما هو خمس الثلاثمية ألف؟ 300,000 كم خمسها؟ ها الله وشوية جيد ما هذا يا شيخ طاهر ولا لا يا شيخ. طيب وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها العشر وفي الأنملة، الأنملة فيها عشر لغات ولو معها الظفر كما قال في المنتهى إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، هذا الأنملة. وإن كانت من غير الإبهام هذه ثلاث فيها، فالأنملة الواحدة فيها إيش ثلث عشر الدية، لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها. وكذا أصابع الرجلين، الإبهام في أصابع الرجلين فيه ها الأنملة الواحدة فيه إيش نصف إيش عشر الدية، وما عداه عدا الإبهام ففيها كم ثلث إيش عشر الدية. لكن أنت صبعك الآن الصغير فيه كم واصلة فيه إيش واحدة غير طبيعي أنت. لا صحيح كل واحد له ثلاثة لكن إحنا ما نشعر بها. الأخير في القدم فيه ثلاثة، شفت هيكل عظمي فيه ثلاثة ترى مقسم. لكن أنت ما تشعر إلا به. قال وكذا أصابع الرجلين ويجب في السن خمس من الإبل. ذكرنا أن لو أسقط جميع الأسنان ففيها 160 من الإبل. قال رحمه الله طبعا خلع الأسنان تجب فيها الدية إذا لم تخرج، والغالب أن الإنسان إذا بلغ 20 سنة لا يخرج السن إذا سقط. قالوا في ذهاب نفع، الآن دية المنافع إذهاب المنافع، وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة. هذا المذاق الخمس منافع تعتبر دية كاملة، دية كاملة. قال رحمه الله وفي عين الأعور دية كاملة. هذا لو قلع الشخص الصحيح صحيح العينين عين الأعور فلا يخلو، إن كان عمدا فتقلع عينه بالشروط السابقة، وعليه مع القود نصف الدية. تقلع عينه صحيح وعليه إيش؟ نصف الدية. وإن كان شبه عمد أو خطأ فعلى القالع دية كاملة، هذه أيضا تضعف فيها إذا كانت شبه عمد وخطأ. ثم عقد فصلا في الشجاج والجروح، فقال والشجة فتح الشين، وأصل الشج هو القطع، والمراد بها الشجاج والجروح التي في الوجه والرأس خاصة. أما الجروح في غير الوجه والرأس فلا تسمى شجة، وإنما تسمى جرحا، قال والشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. هذا تعريف شجة في الاصطلاح، وهي عشر، باعتبار تسميتها، يقولون المنقول عن العرب عشر، خمس فيها حكومة وخمس فيها مقدر. قال ففي الحارصة، والحارصة ما هي؟ هي التي تشق الجلد قليلا ولا إيش يخرج منها الدم لكنه لا يسيل، وأما البازلة وتسمى الدامية والدامعة، هي التي يخرج من الدم وإيش ويسيل، والباضعة وهي التي تبضع اللحم يعني تشقه، بعد الجلد، يعني تشق الجلد ثم تدخل على اللحم. قال والمتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم، دخلت فيه دخولا كثيرا أكثر من الباضعة. والسبحاق، هي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، كلها كما ذكرنا في الوجه والرأس فقط. فهذه فيها حكومة، والحكومة من المراد بها أن يقوم المجني كأنه إيش عبد لا جناية به، ثم يقوم وهو حر، ثم يقوم وهي الجناية قد برئت. فالواجب هو إيش الأرش بين التقويمين، مثلا قومناه كأن عبد لا جناية به مثلا ب50,000، ومع الجناية لما قومناه بعد الجناية وبعد البر صار 40,000، فما الواجب الآن؟ ها؟ خمس للعشر الآن، ها؟ الخمس صحيح، العشر. فنذهب إلى الدية الكبيرة له اللي 300,000 ونأخذ إيش عشرها، كم عشر 300؟ 30,000. وهناك يعني موظف المحكمة اسمه مقدر الشجاج، فإذا حصل تقدم عليه يا طارق جيد، ولا ما تبغاه؟ طيب حتى يكون الفقيه يعني مو بأي. قالوا في الموضحة خمس من الإبل، هذه الموضحة هي التي فيها مقدر خمس من الإبل، طبعا كلها ورد في آثار والمضحة هي التي تبدي بياض العظم، ففيها خمس من الإبل سواء كان من أنثى أو من ذكر، وفي الهاشمة عشر، وهي التي توضح العظم وتهشمه يعني تكسره. وفيها عشر من الإبل، أنا أكتب عندي عشرون. ثم قال رحمه الله في المنقلة، كذا تنطق بتشديد القاف المنقلة، والمنقلة هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام، تنقل العظام عن مكانها. فيها خمسة عشر من الإبل. وفي المأمومة، وهذه التي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ وفيها ثلث الدية. وكذا الدامغة، هذه الخامسة من الشجال التي فيها مقدر، وهي التي تخرق جلدة الدماغ، الجناية التي تخرق جلدة الدماغ. يقول الشيخ منصور: ولا يسلم صاحبها في الغالب، يعني الأصل إذا حصل هذه الجناية فإن صاحبها لا يسلم، يعني يموت. هذه فيها ثلث الدية. الجائفة، والجائفة انتهت الخمس كلها التي في الوجه أو الرأس. أما الجائفة فهي الجرح الذي في غير الوجه والرأس، وهي التي تصل إلى باطن الجوف. والجوف هنا يعرفونه هو ما بطن منه مما لا يظهر للرأي، كداخل البطن والظهر والصدر والحلق. في هذه الأشياء كلها فيها ثلث إيش؟ يعني إذا طعنه في صدره ودخلت السكين داخل الصدر أو داخل البطن ولو لم تخرق الأمعاء فإنها يجب فيها ثلث الدية. ثم قال رحمه الله: وعاقلته. تناول الآن الماتن من هنا أحكام العاقلة. والعاقلة جمع عاقل، قيل من العقل وهو المنع، وأما في الاصطلاح فهي من غرم، هم من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره. من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره. وأما عاقلة الإنسان الذين يعقلون عنه يحملون الديات عنه، فهم ذكور عصبته نسبا وولاء، ذكور عصبته بالنسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، صحيحهم مريضهم. ويشترط في من يعقل، يشترط في من يعقل عدة شروط. الشرط الأول أن يكون عصبة ذكرا، فلا عقل على إيش؟ النساء، لا عقل على النساء. ثانيا أن يكون مكلفا، يشترط أن يكون من يعقل يدفع الدية عن الجاني أن يكون إيش؟ مكلفا. ثالثا أن يكون موافقا لدين الجاني. رابعا أن يكون الذي يعقل غنيا، والغنى هنا هو من ملك نصابا زكويا عند حلول الحول، كما في إيش؟ في الزكاة. من ملك نصابا زكويا عند حلول الحول فاضعا حاجته، كما في الحج وكفار الظهار والزكاة. أيضا ذكر الغني هناك الذي يملك نفقة إيش؟ سنة كاملة. وكيف يوزعها الحاكم؟ يجتهد القاضي في التوزيع، يبدأ مثلا بالأباء، بعضهم قال يبنى بالأبناء، فإن تحملوا وإلا انتقل إلى الأبناء الآباء مثلا، فإن تحملوا إلى الأجداد، ثم ينتقل إلى الأعمام، الإخوان أقصد حواشي، ثم بعد الإخوان ينتقل إلى الأبناء الإخوة كلهم عصبات، ثم إلى الأعمام، ثم أبناء الأعمام، وهكذا. فإن تحمل منهم الأقرب فلا يحمل من بعدهم. ثم قال: ولا تحملوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا واعترافا ولا ما دون الثلث. هذه شروط الذي تحمله العاقلة. أولا أن تكون جناية غير عمد، أن تكون جناية ليست عمدا محضا، فإن كانت عمدا فالذي يحملها هو من الجاني. الشرط الثاني: ألا تكون الجناية بعبد قتله، فلا تحمل العاقلة قيمة العبد. إذا قتل الجاني عبدا فلا تحمل العاقلة قيمة العبد. ثالثا: ألا يكون ما تحمل العاقلة صلح إنكار، يعني واحد ادعى عليه ها وأنكر دع لأن عليه في ذمته له في ذمته 100,000 فأنكر ثم صالحه ثم إيش صالحه فلا تحمله صالحه 100,000 و200,000 ما تحمله العاقلة هذه ما تحملها لأنه متبرع يعتبر أما صلح الإقرار لا يختلف إذا قرر عن نفسه ولا اعترافا هذا الشرط الرابع ألا تكون الدية لزمته بإقرار الجاني على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد وتنكره العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية إذا كان ما وجب عليه أقل من ثلث دية الذكر الحر ليس دية المرأة وإنما دية الذكر الحر المسلم فلا تحمله وإن كانت ثلث فأكثر فتحمله طيب الخسارة لو دخل في تجارة وخسر هل تحملها العاقلة مليون مثلا خسر 500,000,000 تحملها وتحملها شوف جربكم فقهاء ولا غير فقهاء ما تحملها أنا أقول ما تحملها لكن منين أخذتموها خلنا أتقهوى شوي ما محمد أحسنت نأخذها من التعريف قال بسبب إيش احنا ذكرنا في التعريف اللي قيد التعريف معنا ايش قلنا في التعريف من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره الخسران في التجارة هل هو جنى على غيره طيب ممتاز محمد هذا استنباط مهم وينبغي الفقيه أن يكون فطن طيب الحوادث السيارات صدم و هل تحملها العاقلة هي العاقلة ما تحمل شبه العمد الخطأ ها ليه لأن في الحقيقة أنها جناية تصادم هذا جناية طيب بغي الإنسان يكون فطن هذا نحن في نهاية الكتاب مفروض يعني فقهاء يعني ولا لا شيخ حمد ها مفروض فقهاء اليوم هم ماشي الحوادث السيارات تحمله العاقلة يعني عجيب والله لو فعلت العاقلة كان ما يعني استغنين عن شيء اسمه إيش التأمين لو فعلت يعني عمل بها لكن الآن يمكن القبائل يعملون بها أما الحضر فهم بعيدين عنها يعني. ثم قال رحمه الله كفارة غير العمد كالظهار إلا أنه لا إطعام فيها من قتل نفسه محرمة أو شارك فيها ولو كان المقتول نفسه إذا قتل إنسان نفسه تجب عليه إيش الكفارة حتى لو قتل نفسه تؤخذ من ديته كفارة خطأ أو شبه عمد أو تسبب بقتل آخر فإنه تلزم كفارة لذلك المقتول وهي ككفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها قال رحمه الله إلا أنه لا إطعام فيها أما القتل المباح كقتل الحربي والباغي والصائل والزاني المحصن كذلك قطع الأطراف ليس فيه كفارة كذلك نص على قتل البهائم بعضهم يسأل أنا أمشي في الشارع فجاءت بهيمة وصدمها ومات نقول أنه ليس فيها إيش كفارات ليس فيها كفارة قال ويكفر عبد بالصوم لأنه ليس له مال وتتعدى الكفارة بتعدد القتل ثم قال رحمه الله باب القسامة بالفتح اليمين كالقسم بالله تعالى وتعريفه في الاصطلاح عرفها المؤلف بقوله هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم في دعوى قتل معصوم سواء هذا القتل دعوى القتل سواء كانت عمدا أو شبه عمد أو خطأ فلا تكون القسامة في دعوى قطع طرف مثلا أو في دعوى جرح ولا في دعوى قتل غير معصوم كالحربي وشروط القسامة 10 شروط القسامة 10 ومن في المحاكم يقول أنه تحصل خاصة في بعض المدن تحصل القسامة إلى اليومنا الحاضر وشروطها طبعا قاسية لكنها إذا توافرت الشروط 10 فإنها يفعلها القاضي يجب عليه أن يفعلها قال وإذا تمت شروطها. أهم شرط من شروط القسام العشرة هي اللوث، وما المراد باللوث؟ هو العداوة الظاهرة، وهي مثل ما يكون بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، أو ما بين اللصوص، قالوا هذا نص عليه في الإقناع، والجند والشرط، شرطة شرطة مثل أصحاب المخدرات مع شرطة المخدرات مثلا، مكافحة المخدرات، هذا فيها عداوة ظاهرة بينهم، عداوة ظاهرة، هذا أهم شرط، العداوة الظاهرة، مثل ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بها، وهي كانت في الجاهلية، فأتى الإسلام فأقرها. قال إذا تمت الشروط العشرة، طبعا منها اللوث، تكليف القاتل، المدعى عليه القتل، إمكان القتل منه، وصف المدعي القتل في الدعوة، شروط عشرة. قال بدأ بأيمان ذكور عصبته، عصبة مقتول، يعني هم الآن وجدوا مثل ما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود، لما وجدوا أحد الأنصار قتل عند إيش؟ اليهود، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون القاتل؟ قالوا لا. عينوا قاتل؟ قالوا لا. ثم طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا إيش؟ 50 يمينا، تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال لهم يحلف لكم يهود؟ قالوا إيش؟ اليهود أهل غدر فلا نقبل بيمينهم. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فداه من عنده. وهذا المفروض اللي يكون، أن الولي الأمر الحاكم القاضي يفديه من بيت إيش؟ المال، لأن ما في نفس تذهب بدون دية في القتل الخاصة، لابد هناك دية. بدي بأيمان الذكور، ذكور عصبة المقتول الوارثين، يعني لا يحلفون النساء، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه. فإذا كان مثلا مقتول وله 3 أخوة، فكل واحد يحمل إيش؟ 50% ويجبر الكسر، يجبر إيش؟ الكسر. قالوا يجبر كسر، فإنك لو قال ما راح نحلف، أو كان الكل من ورثة المقتول نساء حلفها مدعا عليه، المدعى عليه يحلف. وهنا قال في الإقناع ولو امرأة، بخلاف المدعين لابد اللي يحلفون فيها إيش؟ ذكور. هنا المدعى عليه ولو امرأة، يعني المدعى عليه بالقتل هو المرأة، أنها قتلت هذا الرجل أو قتلت هذه المرأة، فتحلف كم يمين؟ 50 يمينا. ثم هل يقام عليها القصاص؟ يقول وبرئ، يبرأ إذا حلف 50 يمين. وهذا كما ذكرنا إذا رضي الورثة بأيمان المدعى عليه، بأيمان المدعى عليه. أما إذا لم يرضوا ما يحلف المدعى عليه، ويفديه حينئذ الإمام، يفدي القتيل من بيت المال ويخلي سبيل المدعى عليه. قالوا هنا كما يفدى من بيت المال من مات في زحمة، في زحمة كجمعة وطواف، يفدى، لابد يفدى من بيت المال، لابد تدفع ديته. ثم قال رحمه الله كتابه الحدود، الحدود جمع حد وهو المنع، وما في الشرع فهي عقوبة مقدرة في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. طبعا احنا عندنا خياران، الخيار الأول نحن نتوقف 10 دقائق ثم نواصل إلى المغرب، الخيار الثاني نحن نتوقف قبل ما نواصل الآن إلى المغرب، قبل المغرب بربع ساعة، فما رأيكم؟ الخيار الثاني نواصل، يعني نشيطين يعني تونا. طيب، والشيخ أحمد وعد أن يأتي بشاهي وقهوة موجود. إذن الحدود في الشرع هي عقوبة، أو الحد هو عقوبة مقدرة في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. وتجب إقامة الحد على من؟ يجب إقامة الحد، من الذي يقيم الحد؟ إمام أو نائبه، لا عوام من الناس. قال رحمه الله وأجمع طبعا العلماء على إقامة، وجوب إقامة الحدود، وهي للأسف الآن تعرفون أنها معطلة في العالم الإسلامي، إلا عندنا والله الحمد. قال لا يجب الحد إلا على بالغ. شروط من يجب عليه إقامة الحد: أولا يكون إيش؟ مكلفا وهو البالغ العاقل. ثانيا أن يكون ملتزما لأحكام الإسلام، ويدخل في هذا المسلم وإيش؟ والذمي. المسلم والذمي والمستأمن. طيب المستأمن أو من هو في حكم مستأمن، هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد. قالوا هم حد الزنا مثلا ما يقام عليه، إذا زنى بإيش؟ مستأمن، زنى بكافرة. أما إذا زنى بمسلمة فينتقض عهده، ينتقض عهده. نعم. وأيضا لو شرب الخمر، المستأمن لو شرب الخمر فإنه لا يحد. أيضا السرقة، السرقة لو سرق هل يحد ولا يحد؟ ها؟ السارق يضمن حتى لو قمنا عليه الحد. نعم لا يحد، لو سرق من مسلم أو ذمي فإنه يقام عليه حد السرقة، فإنه يقام عليه حد السرقة. فما تعلق الحد الذي يتعلق بالآدمي كالقذف مثلا، لو قذف مسلما، لو سرق من مسلم أو ذمي، الذي يتعلق بالآدمي يقام عليه. أما الحد الذي يتعلق بالله عز وجل مثل الزنا والخمر فإنه لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. ملتزم عالم بالتحريم، هذا الشرط الثالث، أن يكون عالم بالتحريم. فلا حد على الجاهل إذا كان مثله يجهله، إذا كان يشرب الخمر في مثلا مسكت فيه هنا وقلت إن ليش رب، قال والله أنا ما كنت أعرف أن الخمر محرم هنا في الأحساء مثلا، هل يقبل منه؟ يجهل، يجهل وأنا جاهل. ها؟ والمنابر كل جمعة تخطب على رأسه ويدرس مدارس، هل يعذر بجهله؟ لا يعذر. قالوا يقيمه الإمام أو نائبه، ذكرنا الذي يقيم الحدود الإمام أو نائبه. قال في غير مسجد، يعني يحرم إقامة الحد في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى تقام الحدود في المساجد كما رواه الإمام أحمد وغيره. هناك استشكال، استشكال الخلوتي، وأتركه لكم أهل الحديث. خلوتي استشكل إشكال، قال ماعز رضي الله عنه أين رجم؟ في مصلى إيش؟ العيد. ومصلى العيد عندهم مسجد، فكيف يحرم إقامة الحد في المساجد مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا رضي الله عنه في المسجد؟ هذا نتركه للمتخصصين مثل الشيخ طارق مثلا. في عندك حل إشكال؟ طيب. قال رحمه الله: يضرب الرجل في الحد قائما وجوبا هنا كما قال حفيد صاحب المنتهى، وجوبا لا يجلس، بصوت متوسط يعني لا جديد فيجرح ولا قديم فلا يؤلم. وقال في الإقناع: حجم الصوت بين القضيب والعصا، ولا يضرب بعصا ولا غيره. فالصوت يعني الله أعلم كأنه مصنوع من الشجر، وهذا صرح به الخلوتي. قال خلوتي أي نوع، أي من نوع الشجر لا من الجلد، وأن يكون لا ثمر له، هذا الصوت الذي يجلد به. قال: ولا يمد ولا يربط، المجلود في الحد لا يمد ولا يربط في ثيابه. وأنا ذكرت أنه لم نقف على حكم لهذه المنهيات، والذي يظهر أنها محرمة، أنه يحرم أن يمد المحدود في الحد، ويحرم أن يربط في ثيابه، لا يربط يترك. والذي يدل على أنها محرمة الرواية الثانية في المذهب، ذكرها في الإنصاف، قال: وعنه يجوز تجريده، وأيضا لا يجرد من الثياب كما سيأتي، يجوز تجريده، هذا يدل على أن المتقدم محرم. قال: ولا يجرد أيضا من الثياب، بل يكون عليه قميص أو قميصان. لكن هنا الإقناع رحمه الله قيد قيد مهم في الثياب، يكون عليه قميص أو قميصان. قال: غير ثياب إيش؟ الشتاء. لماذا؟ لأن الثوب الشتوي ها سيمنع سيمنع الألم. قال رحمه الله أيضا لم نرى لكون القميص القميصين عليه حكم، والظاهر أنه يجب أن يكون عليه نحو ذلك. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، والظاهر أيضا أنه محرم، لم نقف على حكم، والظاهر أنه يحرم أن يبالغ في ضربه، لأنه قال في التعليل أن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله. قال ويفرق على بدنه، وهنا يسن، صرح به في الإقناع والمنتهى، يسن تفريق الضرب على أعضاء محدود وجسده، فلا يوالي الضرب في موضع واحد ليأخذ كل عضو حظه، فيضرب في اليتين والفخذين، ويجب اتقاء الوجه والرأس وموضع المقاتل كالفؤاد يعني القلب والخصيتين. قال والمرأة كالرجل لأنها تضرب جالسة، والظهر أنها وجوبا حتى لا تتكشف، وتربط عليها ثيابها، تشد عن ثيابها ولئلا تنكشف. قال في الإقناع ويضرب منها الظهر وما قاربه، وشد الجلد جلد الزنا ثم القذف. والظاهر أن المراد بأن شد الجلد يعني الظاهر في الإيلام، وإلا فالعدد متفق بين القذف والشرب، فأكثر الحدود إيلاما ينبغي أن يكون هو في إيش؟ جلد الزنا ثم القذف. الزنا لأن الله قال إيش؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم القذف لأنه حق آدمي، ثم الشرب لأنه محض حق الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك جلد التعزير لأنه لا يبلغ به الحد. ومن ذلك ما حكم تخدير المجلود؟ هل يجوز تخديره أو لا يجوز؟ ها؟ إيش؟ يحرم. أصلا ذكر في الإقناع من شروط الجلد أولا النية، أن ينوي من أقامه أنه يقيمه قربة لله عز وجل، ثانيا التأليم، فإذا خدرنا المجلود ما في تأليم فيحرم تخديره. قال ومات في حد فالحق قتل، إذا قمنا على شخص حد الزنا مثلا 100 جلدة ومات فإنه ما يضمن بشيء، فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا، سواء كان الرجل المرجوم رجل أو امرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفر. وكما قال في الإقناع والسنة أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة، إن كان ثبت ببينة لا بإقرار، إذا كان ثبت ببينة فيدار على المرجوم من كل جهة حتى إيش؟ لا يهرب. أما إذا ثبت عليه الزنا بإقراره فإنه يترك له فرج، لماذا؟ حتى إيش؟ حتى قد يرجع ويقبل تقبل توبته، يقبل رجوعه، يقول أنا ما زنيت، فتترك له فرج حتى إذا أراد أن يهرب يهرب. ثم قال رحمه الله فصل في هنا حد الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو من الكبائر العظام وزار في الغاية بعد شرك وقتل. الزنا من الكبائر العظام بعد الشرك والقتل. وحد الزنا ثبت في القرآن وكذلك ثبت في السنة. والزاني يقول على نوعين، محصن وغير محصن. والمحصن هو هنا من وطئ زوجته في نكاح صحيح ولو كتابية في قبولها، وهما يعني الزوجان مكلفان حران. المحصن من وطئ زوجته في نكاح صحيح ولو كتابية في قبولها وهما مكلفان حران، حتى لو طلق بعد ذلك يكون محصنا ولا يزول عنه صفة الإحصان؟ حتى لو طلق. مشكلة يا شيخ محمد، يعني الشباب ما شاء الله كلهم ما بعد يدخلوا فيه أو أكثرهم يعني. إذن من وطئ زوجته في نكاح صحيح لا فاسد ولا باطل، ولو كتابية في قبولها وهم مكلفان حران، فهذا محصن حتى لو طلق يكون محصنا. يعني لو زنى والعياذ بالله طبق عليه حد الزنا، الزاني محصن. قال وغير المحصن، الزاني على نوعين، محصن وغير المحصن، وهما اختل فيه شرط من الشروط التي ذكرت في المحصن. قال فالمحصن حده الرجم بحجارة، كما قال في الإقناع بحجارة متوسطة كالكف، لا أكبر كالصخر ولا أصغر كالحصى، ويرجم حتى يموت بالإجماع كما حكاه ابن حزم رحمه الله. ويتقى كما مر معنا في السابق، يتقي الراجم الوجه. وهل يجب أن يجلد؟ هذه فيها خلاف، المذهب أنه لا يجلد قبل الرجم. قال وغيره، يعني غير إذا زنى غير محصن رجل كان امرأة، 100 جلدة يجلد 100 جلدة وتغريب عام. قال في الإقناع إلى مسافة قصر في بلد معين. ولو كان الزاني امرأة وتغرب مع محرمها، يغرب عام كامل عن بلده الذي هو فيه، ولا يحبس كما قال في الإقناع المغرب في البلد الذي نفي إليه. وهل يقوم السجن الآن مقام التغريب أو لا يقوم؟ فيه خلاف بين العلماء. قال والمعمول به والله أعلم هنا أنه يسجن. ورقيق 50 ولا يغرب لحق العبد يقوم. وثبوته يشترط ثبوت الزنا، يشترط لوجوب حد الزنا 3 شروط. أولا ثبوت الزنا، ويثبت بأحد أمرين، أولا بشهادة 4 رجال في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه. يشترط في ثبوته بالشهادة 10 شروط أو نقول قيود، أن يكونوا 4، ثانيا يكونوا رجالا مسلمين وعدولا، ثالثا يشهدوا في مجلس واحد، رابعا أن يصفوا الزنا، أن يصفوا الزنا لئلا يعني يعتقدوا ما ليس بزنا أنه زنا، لابد يصف ماذا رأوا، خامسا أن يشهدوا بزنا واحد، لا يقول هذا زنا في كذا وهذا زنا هنا مثلا في مكان ثاني. أو الطريق الثاني الذي يثبت به حد الزنا، الإقرار 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطئ بلا رجوع. اشترط حتى يثبت حد الزنا بالإقرار 4 شروط، أولا يقر بها 4 مرات كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ماعز، رده حتى قرع نفسه 4 مرات، ثانيا يكون مكلفا مختارا، ثالثا يصرح بحقيقة ذكر الوطئ ماذا فعل حتى لا يعتقد أن ما ليس بزنا أنه زنا، ولا يشترط أن يذكر من زنى بها، رابعا أن يبقى على إقراره ولا يرجع حتى يتم عليه الحد. الشرط الثاني ما ذكر المؤلف، تغيب حشفة أصلية أو قدرها لعدمها في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا لآدمي حي. أما الزنا بالميتة فإنه لا يقام به حد الزنا. الشرط الثالث انتفاء الشبهة، والمراد ألا يكون الواطئ سبب، أي سبب يجعل المرأة الموطوءة حلالا له. فلا حد بالواطئ في نكاح المتعة، وإن كان على المذهب نكاح إيش فاسد، لا فاسد، شو الفرق بين فاسد وباطل؟ مجمع البطاني، وأما الفاسد فهو مختلف فيه. كذلك لو كان هناك نكاح بلا ولي وحصل وطئ فإنه ليس بزنا، لا يحد، أو بلا شهود مثلا، كل هذه وقع فيها الخلاف بين العلماء. قالوا شروط الإحصان 4، البلوغ والعقل والحرية ووجود وطئ في نكاح صحيح، تكلمنا عنها في أول قول المؤلف والزاني على نوعين. ثم قال فصل، هذا الفصل عقده في القذف، والقذف في اللغة هو الرمي بقوة، ثم غلب على الرمي بالزنا واللواط أو شهادة بأحدهما ولم تكن البينة، وهو كما قال في إقناع كبيرة، وورد في السنة أنه من 7 الموبقات أنه القذف، ذكر من القذف. قال وأما القذف فهو رمي محصن، فهو رمي محصن. يشترط في القاذف أن يكون مكلفا مختارا، ويشترط أن يكون يتلفظ بالقذف، وإذا كان أخرسا فإنه يحصل قذف بالإشارة مفهومة. طيب ما حكم القذف بالكتابة؟ ما هو حكم القذف بالكتابة؟ هل يقام عليه الحد؟ طيب لا، كتابة، أرسل رسالة جوال أنت كذا، إيش؟ وهذا تحقق فيه الرمي، رمى الكلام عليه يعني. قد يكون أبلغ كتاب أبلغ؟ هذا ما تمسح. بس حين الواتس أما رسالة نصية تمسح، رسالة نصية ما تمسح طبعا، مستحيل. لكن فيها يعني يحصل فيها مثلا إيه فيها لا يعني تلاعب وكذا، لكن لو كتب في ورقة مثلا أنت زاني مثلا يحصل القذف؟ تأكد ما دامكم اختلفتوا فيها، أنت قلت لا يحصل، الشقة لا يحصل، والحدود تدرى، ومن الشبهات الخلاف، فنقول فأنا ما وجدتها إلا في المطالب فقط. قال لا بكتابتي، يعني ما يحصل القذف بالكتابة، ويدخل فيها تحليلات كثيرة يعني. إذن لا يحصل القذف بالكتابة، وهذا يعارض قاعدتهم في الأصول، وهي أن الكتابة كلام حقيقة. لذلك الذي يربط بين الأصول ربط قسري بين الأصول والفقه، هذا فيها ما فيه يعني. والأبد لا توجد مسألة إلا لها قاعدة أصولية. كيف الكتابة؟ هذه مشكلة الكتابة، وأنا يعني قلت الكتابة تبدأ من دورة مياه في الطهارة، كتابة في دورة مياه، كتابة في الصلاة، الكتابة في الجمعة، الكلام محرم كتابة. طيب العقد، البيع بالكتابة، وجلس عاد، والزنا، الرامي بالزنا، والطلاق يحصل أو ما يحصل؟ يحصل لي إذا قال إن شردت غم أهلي أو تجويد خطي، حتى في الجوال يريد تجويد خطي يشتن. فالكتابة في الفقه يعني تحتاج إلى جمع في الحقيقة. الإقرار يحصل بالكتابة ولا يحصل؟ سيأتي أنه يحصل بالكتابة. فالربط القسري بين الفقه والأصول، مع أهمية دراسة الأصول طبعا، رحمكم الله، لا بد تدرس أصول، لكن لا يشترط أن كل مسألة تقول تدرجها تحت أصل من أصول الفقه. يعني وين الشيخ منصور عن الكلام ما سواها؟ ولا الشيخ بن نجار ولا الحجاوي، جلسوا سنين يدرس. الحجاوي درس، جلس سنين درس كتاب الإقناع، ما قال تعالوا خلنا نربط بين الفقه والأصول. لكن لا يعني ذلك أن الأصول غير موجودة، موجودة الأصول، لكن ليست هي تماما الموجودة في كتب الأصوليين، لأن عندهم قواعد وأشياء معينة يمشون عليها. بل أمثلتهم في الأصول أمثلة عندهم، يعني كثير منهم يمثلون بأمثلة تخالف المذهب، تخالف المذهب، مع أنها الكتابة هذه ذكرها في التحرير ومختصر التحرير أن الكتابة كلام حقيقة، يعني يا ليت قال مجازا، حقيقة ثم يأتي في هنا قال ما يثبت. الصلاة لو كتب قالوا الصلاة بالكتابة في الصلاة بجوال أو بقلم، إذا كانت كثيرة هي فعل، يقول إذا كانت كثيرة أبطلت الصلاة وإلا فلا تبطل. فيعني ما نريد أن نتوسع. قال رحمه الله فهو رمي محصن، والمحصن هنا في باب القذف غير المحصن في باب إيش؟ الزنا. المحصن هنا قال هو الحر، هذا أولا، ثانيا المسلم، ثالثا العاقل، رابعا العفيف. والعفيف كما قال في الإقناع والمنتهى هو العفيف عن الزنا في ظاهر حاله، العفيف عن الزنا في ظاهر حاله. أيضا من شروط المحصن هنا كونه المقذوف، أو كون أي نعم يطأ مثله أو يوطأ إذا كانت امرأة، يعني لابد أن يكون المقذوف، حتى يجب حد القذف أن يكون المقذوف ذكرا استكمل كم؟ 10 سنوات، أو بنتا استكملت 9 سنوات. لو قذف صبيا عمره 8 سنوات هل يقام حد القذف؟ لا يقام. ولا يشترط البلوغ، طبعا لا يشترط البلوغ في المقذوف. قال: الذي يمكن أن يطأ مثله بالزنا يقذفه بالزنا بصريح القذف أو كنايته. القذف له ألفاظ تنقسم قسمين: صريحة، وهي الألفاظ التي لا تحتمل غير إيش؟ القذف، مثل يا زاني يا لوطي ونحو ذلك. اللفظ الثاني أو القسم الثاني من ألفاظ القذف كنايات القذف، والكنايات هي التي تحتمل الزنا وغير الزنا، الزنا وغير الزنا. فإذا قذف الإنسان القاذف بلفظة محتملة للزنا وطولب ببيان نيته، هل يلزمه أن يظهر نيته أو لا يلزمه؟ ها، يلزمه أن يظهر نيته، يجب عليه أن يظهر نيته. ما قصدك بهذه الكلمة؟ ما هو قصدك؟ وحينئذ لا يخلو الحال إن فسرها بالزنا فيقام عليه حد إيش؟ لا، لا يقام حد الزنا، حد القذف. وإن فسرها بغير الزنا، أي نعم، يعزر. الحالة الثالثة أن يسكت، أن يسكت ما يفسر، يأبى التفسير. فماذا يفعل مع القاضي؟ ها؟ لا، مختلف، فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى. فأحدهما لا أذكره من قال يقام عليه حد القذف، والثاني قال لا يقام عليه حد القذف. فلابد يعني يفسر ماذا يريد، ماذا يريد بهذا اللفظ الذي رماه على المسلم الثاني. قال: وحد القاذف 80 جلدة. قالوا هنا: ولو كان القذف على وجه الغيرة. كيف الغيرة؟ ها؟ يغار من أخته، من زوجته ويقذفها، نقول يقام عليك حد قذف. حتى لو كان على وجه الغيرة لا يجوز لك أنك ترمي زوجتك أو أختك 80 جلدة إذا كان حرا ورقيقا نصفها، ويعزر بنحو: يا كافر، يا ملعون، يا أعور، يا أعرج. وهذه الألفاظ الأربعة ونحوها من كل ما فيه إذا، وليس صريحا في الزنا فيعزر لارتكابه معصية وكفا له عن أذى المعصومين. ثم قال: والتعزير في ذلك باجتهاد الإمام. التعزير في اللغة هو المنع، وأما في الصح فهو التأديب. التعزير في ذلك باجتهاد الإمام. والمذهب عندنا أن التعزير إذا كان جلدا فيحرم أن يزيد على، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال في التعزير على 10، جاء في البخاري، على 10 جلدات. وما يجوز التعزير به، ما هو الأشياء التي يجوز التعزير بها؟ إيش؟ لا، هذا المعاصي التي يعزر، لكن الأشياء التي يجوز للحاكم أن يعزر بها ذكرنا: الجلد، لكن لا يزيد على 10 جلدات، 10، 8، 3، وهو الواقع الآن. شيخ الإسلام طبعا هو الذي يوصله إلى القتل، قتل مهرب المخدرات الآن هو تعزير، لكنه على قول شيخ الإسلام ليس على قول الحنابلة. ما يجوز التعزير به؟ ها، يكشف رأسه. طيب، جميل، صحيح. ها، بالكلام، أحسنت. توبيخ، بالحبس، حبس يوم، يومين، 3 أيام، ما ايش خلونا. ها، على قول، ها، تعزيب المال كما قاله شيخ الإسلام خلافا للمذهب، أحسنت. لكن المذهب يحرم التعزير بأخذ المال أو إتلافه، شيخ الإسلام يجوزه. كذلك العزل من ولاية، فصله أو تنزيله أو نقله، مثلا نقل تأديبي، كل هذا من إيش؟ تعزيب. اشترط في من يؤدب أن تكون فيه صفات القاضي، صفات القاضي. يحرم التعزير قالوا بحلق اللحية، قطع الطرف، الجرح، أخذ المال أو إتلافه. ما هي المعاصي التي يعزر فيها؟ قال: هو كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فيجب على الإمام أن يعزر فيها. ثم عقد فصلا في الشرب، فقال كل شراب، وهذه عبارة الإقناع، مسكر يحرم مطلقا، يحرم مطلقا كل شراب، وهذا يخرج إيش؟ ما لو كان المتناول إيش؟ غير شراب جامدة، مثل إيش؟ مخدرات، الحبوب. نعم، فالإقناع وكذلك الغاية صرحوا هنا أن يشترط حتى يقوم حد الزنا أن يكون المتناول إيش؟ مائعا. قال في الغاية كل مسكر مائع خمر. وأما صاحب المنتهى فقال كل مسكر خمر، فيدخل فيه إيش؟ المائع والجامد، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه حتى الحشيش هذا والمخدر يقام عليه حد الشرب، يحرم مطلقا من أي شيء كان، من أي فاكهة، ولو لعطش، إلا لدفع لقمة غصة كذا، ولا غص بها، غص بها مع خوف تلف، مع خوف تلف، فإنه يجوز له شربه. وما أسكر كثيره حرم قليله، ما أسكر كثيره كما ورد في الحديث فقليله حرام، حتى لو لم يسكر، نقول حتى لو لم يسكر فإنه يقام عليه حد الشرب. فمن شربه حتى لو لم يسكر، بشرط أن يكون مسلما حرا مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر، يسكر. فمن شربه جلد الحد 80 جلدة. هنا ذكر في الإقناع ولو لم يسكر الشارب. كذلك يجب الحد على من وجد سكرانا، ما حد شافه يشرب، ما في أحد يشهد عليه أنه شارب الخمر، لكنه وجد سكران، رأوه سكران فيقام عليه الحد، أو رأوه يتقيأ الخمر. قال ويثبت حد الشرب يعني بإقراره مرة كالقذف أو بشهادة عدلين يعني رجلين، وحد القن نصف حد الحر. ثم قال رحمه الله فصل في السرقة. كم باقي لنا؟ باقي 10، ربع ساعة. ها أنا؟ لا، احنا الان قلنا بنوقف قبل ربع ساعة او قبل 10. ها؟ طيب، هذا الفصل في السرقة. قالوا السرقة عرفها المؤلف بقوله أخذ مال معصوم خفية، أخذ مال معصوم يعني محترم، خفية يعني على وجه الاختفاء ليخرج المنتهب والغاصب أيضا الذي يأخذ المال علانية. وتعريف الماتن هنا ناقص، وعرف المنتهى السرقة بقوله أخذ مال محترم لغيره من مالكه ونائبه على وجه الاختفاء. قال ولا يجب الحد إلا بشروط 8. الشرط الأول السرقة، أن يفعل السرقة، وتقدم تعريفها. الشرط الثاني كونه السارق يعني مكلفا مختارا عالما أن ما سرقه يساوي نصابا. هذا الشرط الثاني فيه قيود. القيد الأول يكون السارق مكلفا، ثانيا يكون مختارا، ثالثا يكون عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. هذا هي قيود في الشرط نفسه. قيد الأول أن يكون مكلفا، ثانيا مختارا، يكون عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، والشرط الثالث قال وكون المسروق مالا محترما، أن يكون المسروق مالا محترما. أما غير المال كالخمر فلا قطع بسرقته. قال رحمه الله كونه نصابا، هذا الشرط إيش؟ الرابع، وهو النصاب 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي قيمته تساوي أحدهما، يعني تساوي إما 3 دراهم أو ربع دينار. 3 دراهم الآن كم؟ إذا قلنا الدرهم 3 غرام في 3 9 والآن يعني الغرام الواحد بريال مثلا فيكون ما قيمته 9 ريال. قال رحمه الله: وكونه هذا الشرط الخامس مخرجا من حرز مثله، هذا الشرط الخامس أن يخرج السارق النصاب من الحرز، والحرز في اللغة هو المكان الحصين كما في المطلع، وأما في الاصطلاح فهو الموضع الذي جرت العادة بحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. قال ما جرت الحرز، قال كل مال ما يحفظ، كل مال حرزه يعني يكون لائقا به. فحرز مثلا الأموال الآن وين حرزه فيه الآن؟ الأموال كثيرة، المصارف، المصارف والذهب مفروض أن اللي هو الصندوق التجوري يسمونه، اللي هو صندوق كبير وثقيل ويصعب حمله وفتحه، هذا في السابق، الآن تقريبا البيوت خلت من هذا الشيء، فالنساء الآن يعني يحفظون الذهب في غرفة النوم مثلا، فيكون غرفة النوم هي الحرز، فإذا أخذها من غرفة النوم فهو حرز. السيارة ها؟ نعم، هذه السيارة فيها خلاف طبعا، الشيخ محمد إبراهيم يقول أنه وقوفها أمام المنزل ليس بحرز، والأقرب أن أقول أنها حرز، أنها إذا كانت مقفلة، إذا كانت مقفلة أنها حرز، وهو رأي الشيخ بن باز، لكن الأقرب لوصول المذهب أنها حرز ما دامها واقفة أمام البيت ومقفلة. هو الشيخ محمد إبراهيم يقول لابد تكون داخل البيت في الجراج، طيب الذي عنده شقة ما عنده جراج يعني ها يوديه السطح وين وتميم دي حركة وين ما جي اليوم. طيب، وانتفاء الشبهة، هذا الشرط السادس، من شركة ونحوها، هذا الشرط السادس المراد أن ينتفي أي سبب من أسباب تملك السارق للمسروق، أن ينتفي أي سبب من أسباب تملك السارق للمسروق، فلا قطع بالسرقة من مال من السارق فيه شركة، كما مثلا سرق من شركة هو مشترك فيها، أو سرق من بيت المال، لو سرق إنسان بيت المال على وجه الخفية هل يقطع؟ لا يقطع، لأن له حق أصلا فيه، بس ما يعني ذاك أنه يجوز يروح يسرق، يقول يحرم عليه طبعا. وثبوتها هذا الشرط السابع بشهادة عدلين يصفانها، لا بد يصف السرقة بعد إقامة الدعوى أو بإقرار، إما الثبوت يكون بأحد أمرين، إما ببينة شهود عدلين رجلين يصفانها، وإما بإقرار السارق عن نفسه مرتين، ولا يرجع عن إقراره حتى يقطع، كما في إيش في الزنا، لا يرجع عن إقراره حتى يقطع، لكن يندب يجوز للقاضي أن يلقنه الرجوع، يندب أو يستحب للقاضي أن يقول له يعني ما أظنك سرقت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت، أو في الزنا أيضا يندب للقاضي ولمن حوله إذا قرب الزنا أنه يرجع عن إقراره. الشرط الثامن قال: مطالبة المسروق منه أو وكيله أو وليه إن كان محجورا عليه بماله، فإذا اجتمعت الشروط وجب قطع يده اليمنى من مفصل كفه، من مفصل كفه وحسمها. قال: في الإقناع وصفة قطع أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك، وتشد يده بحبل وتجر حتى يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع، ثم توضع بينه سكين حادة ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة، أو توضع السكين على المفصل وتمد مدة واحدة، وكذا يفعل في قطع الرجل. ثم قال: وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به، يعني أسهل من هذا قطع به، ومن هذا يؤخذ هل يجوز تخدير المقطوع أو لا يجوز تخدير يده إذا أراد أن نقطع يده؟ يقول: وإن علم قطعا أوحى، يعني أسهل من هذا قطع به، يجوز ولا يجوز؟ نقول قد يؤخذ من كلام القناع أنه يجوز للتسهيل عليه. وهناك مسألة أخرى وهي هل يجوز للسارق الذي قطعت يده أن يعيد يده بالعملية أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، أن مراد إعدام اليد، اليد المفروض تكون غير موجودة. قال رحمه الله في إن عادة قطعت حسمها، طبعا هم كانوا في السابق يغمسونها في الزيت المغلي ويأخذون منه أيضا قيمة القاطع، القاطع يأخذ أجرته منين؟ من السارق، والزيت أيضا على حسابه. الحين الحمد لله الدولة تكفلت به. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كف كعبه ويترك عقبه، يترك العقب له، لا تفصل الرجل كلها، يترك العقب مؤخر القدم وحسم وحسمه، فإن عاد حرم قطعه. إذا عاد السرقة، إذا قطعت يده اليمنى ثم رجل اليسرى ثم عاد السرقة لا يقطع، يحرم قطعه ويحبس حتى يتوب، حتى يتوب. ولم يذكروا غاية لهذا الحبس، يعني حتى يتوب، حتى يعني تظهر منه التوبة، شروط الشروط المعتبرة إقلاع عن الذنب والندم والعزم على ألا يعود. ويجتمع كما قال العلماء على السارق القطع والضمان، فيجب عليه يرد إيش ما سرقه لمالكه، وإن تلف فيرد مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا.